بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فهذا مجلس في قراءة كتاب تعليم الأطفال الإسلام للشيخ محمد بن شمس الدين وفقه الله تعالى. يقول الشيخ وفقه الله: بسم الله. الفصل الأول: الاعتقاد. ما هو الإيمان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ما أركان الإسلام؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد عبده ورسوله، وأن محمدا عبده ورسوله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. كم عدد شعب الإيمان؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وستون شعبة، والحياء شعبة من الإيمان. وفي صحيح مسلم: فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. أسماء الله الحسنى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله 99 اسما، 100 إلا واحدا، من أحصاها دخل الجنة. قال الله تعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. من أسماء الله تعالى: الله الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الصمد الخالق البارئ المصور الغفار القهار الوهاب الخلاق الرزاق الفاتح الرزاق الفتاح العليم الحليم الحكيم الواسع العظيم الحي القيوم الولي الحميد اللطيف الخبير العلي الكبير السميع البصير الأول الآخر الظاهر الباطن البر الودود الكريم الغفور الواحد المتعال الغني الأكرم المتين الولي الأعلى الشافي الرب المسعر القابض الباسط المقدم المؤخر. أصول الدين: من ربك؟ ربي الله لا إله إلا هو. ما دينك؟ ديني الإسلام. إن الدين عند الله الإسلام. من نبيك؟ محمد صلى الله عليه وسلم. ما كتابك؟ القرآن. ما هو القرآن؟ القرآن هو كلام الله. ما هي السنة؟ السنة هي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. من هو المسلم؟ هو الذي لا يعبد إلا الله ويؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم ويقيم الصلاة. من هو المؤمن؟ هو الذي يفعل ما أمره الله بفعله ويترك ما أمره الله بتركه. من هو المحسن؟ هو الذي يشعر بمراقبة الله له فيفعل كل شيء بأحسن طريقة. من هو الكافر؟ من لا يدين بدين الإسلام. الألوهية: من هو الله؟ هو الذي خلقنا ورزقنا. أين الله؟ في السماء. قال تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض. ما معنى الله في السماء؟ معناه أنه فوق العرش وفوق كل شيء. كم اسم لله في القرآن والسنة؟ كم اسما لله في القرآن والسنة؟ 99. هل الله يشبه المخلوقات؟ لا، ليس كمثله شيء. هل يمكن أن نرى الله؟ في الدنيا لا نراه، لكن أهل الجنة يرونه. التوحيد: لماذا خلقنا الله؟ خلقنا لعبادته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هل يجوز أن نعبد غير الله؟ لا، قال تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. كم إلها لنا؟ واحد. قل هو الله أحد. هل المسيح ابن الله؟ لا، لأن ربنا لم يلد ولم يولد. لماذا لا نعبد غير الله؟ لأنه لا إله غيره. هل ندعو غير الله؟ لا، لأن الدعاء عبادة. هل نسجد لغير الله؟ لا، نسجد إلا لله. هل أحد يعلم المستقبل؟ لا، لا يعلم الغيب إلا الله. الإيمان بالملائكة: من هم الملائكة؟ عباد لله لا نراهم. مما خلقهم الله؟ خلقهم من نور. هل الملائكة إناث؟ لا، ليسوا إناثا ولا ذكورا. عدد ثلاثة من الملائكة: جبريل هو الذي ينقل كلام الله إلى الأنبياء، ميكال الملك الموكل بالمطر، إسرافيل الموكل بالنفخ في الصور. من الرقيب والعتيد؟ ملكان مع كل شخص يكتبان أعماله. لماذا يكتبان أعمالنا؟ ليشهدان عليه ويحاسبه الله عليها. ما هي الحسنات؟ كلما عمل الإنسان عملا صالحا يكتب الملائكة له حسنات. ما هي السيئات؟ كلما عمل الإنسان عملا سيئا يكتب الملائكة له سيئات. كيف نمحو السيئات؟ بالتوبة والاستغفار وبالصلاة. الإيمان بالكتب: ما اسم الكتاب الذي أنزله الله على إبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ الصحف. ما اسم الكتاب الذي أنزله الله على موسى صلى الله عليه وسلم؟ التوراة. ما اسم الكتاب الذي أنزله الله على عيسى صلى الله عليه وسلم؟ الإنجيل. ما اسم الكتاب الذي أنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم؟ القرآن. ما معنى التحريف؟ التغيير والتبديل. ما هو الكتاب الذي ليس فيه تحريف؟ القرآن. ماذا نقول عن القرآن الكريم؟ كلام الله. الإيمان بالرسل. من هم أفضل البشر؟ الرسل والأنبياء. ما معنى الرسول؟ هو إنسان أرسله الله إلينا ليعرفنا بصفات الله ويعلمنا كيف نعبده. كم نبي ذكر في القرآن الكريم؟ 25. عدد 5 من الأنبياء. نوح، إبراهيم، موسى، عيسى، محمد. من هم الأنبياء الذين تحبهم؟ أحبهم كلهم. لماذا تحبهم؟ لأنهم عرفونا بربنا وعلمونا ديننا. من هو خليل الرحمن؟ إبراهيم صلى الله عليه وسلم. من هو كليم الله؟ موسى. من هو كلمة الله؟ عيسى عليه السلام. هل مات عيسى صلى الله عليه وسلم؟ ليس بعد، ولكن رفعه الله إلى السماء. متى سينزل عيسى عليه السلام؟ في آخر الزمان. ماذا سيفعل؟ يحكم الأرض بالإسلام. من هو جد العرب؟ إسماعيل عليه السلام. من هو الكريم؟ ابن الكريم، ابن الكريم، ابن الكريم. يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم صلى الله عليه وسلم. من هو آخر الأنبياء؟ محمد صلى الله عليه وسلم. هل يمكن أن يأتي نبي بعده؟ لا، ومن ادعى النبوة بعده كان كاذبا. محمد صلى الله عليه وسلم. ما اسم نبينا؟ محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف. من أي قبيلة هو؟ من قريش، من بني هاشم، وقريش من العرب. متى ولد؟ في عام 53 قبل الهجرة، الموافق لسنة 571 ميلادية. متى توفي؟ في 12 من ربيع الأول سنة 11 للهجرة. أين ولد؟ في مكة. إلى أين هاجر؟ إلى المدينة. أذكر بعض أسمائه: محمد، أحمد، الحاشر، العاقب، الماحي. ما كنيته؟ أبو القاسم. من أولاده؟ فاطمة، زينب، وقية، أم كلثوم، القاسم، عبد الله، إبراهيم. اليوم الآخر. ما هو يوم القيامة؟ هو اليوم الذي يحاسب الله الناس فيه. ما مصير المؤمنين؟ يدخلهم الله الجنة. ما هو الميزان؟ هو ميزان له كفتان يزن الله تعالى به أعمال الناس يوم القيامة. ما مصير الكافرين؟ يدخلون النار. ما مصير المسلم الذي كانت سيئاته أكثر من حسناته؟ يدخل النار بقدر ذنوبه، ثم يدخله الله الجنة وقد يعفو عنه. ماذا يحصل لمن آذى الآخرين؟ يأخذون من حسناته أو يعطونه من سيئاتهم. القدر. كم مرتبة للقدر؟ 4 مراتب. ما المرتبة الأولى؟ أن الله علم كل شيء كان وسيكون. ما المرتبة الثانية؟ أن الله أمر القلم بكتابة كل شيء يكون إلى قيام الساعة. ما المرتبة الثالثة؟ مشيئة الله. ما المرتبة الرابعة؟ الخلق، ومعناه أن الله خلق ما شاء. ما معنى التوكل؟ أن نبذل جهدنا مع الاعتماد على الله. ما معنى التواكل؟ الرغبة في أن يحقق الله أمانينا دون اجتهاد منا. السمعيات. ما هو العرش؟ هو سقف المخلوقات. ما هو الحوض؟ حوض ماء لرسول الله صلى الله عليه وسلم يشرب منه المؤمنون يوم القيامة. من الذي لا يشرب من الحوض؟ أهل البدع الذين أضافوا أشياء من عندهم إلى الدين بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما هو الصراط؟ هو جسر فوق جهنم يمشي عليه الناس يوم القيامة، فيعبره المؤمن إلى الجنة ويسقط أهل النار منه في النار. من هم الجن؟ مخلوقات لا نراها، منهم مسلم ومنهم كافر. هل نخاف منهم؟ المؤمن لا يخاف منهم. ما هي حياة البرزخ؟ هي حياة خاصة نعيشها في القبر. ماذا يحدث في البرزخ؟ يعذب الكافر وينعم المؤمن. ماذا يسأل الناس في القبر؟ من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ما إجابتها؟ ربي الله لا إله إلا هو، وديني الإسلام، ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحديث. ما هو الحديث النبوي؟ هو كلام الرسول صلى الله عليه وسلم. ما أصح كتابين بعد القرآن؟ صحيح البخاري وصحيح مسلم. ما هي كتب الحديث الستة؟ صحيح البخاري وصحيح مسلم، سنن أبي داود، سنن النسائي، جامع الترمذي، سنن ابن ماجه. ما أكبر كتاب حديث عندنا؟ مسند الإمام أحمد. من هو حافظ الأمة؟ أبو هريرة رضي الله عنه. من هو نجم السنن؟ الإمام مالك بن أنس. من هما الشيخان؟ البخاري ومسلم. ما معنى حديث صحيح؟ هو الذي تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى حديث حسن؟ هو القريب من درجة الصحيح. ما معنى حديث ضعيف؟ هو الذي لا تصح نسبته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى حديث موضوع؟ هو المكذوب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الاتباع، ما علامة حبنا لله؟ اتباع الرسول. كيف يكون المرء سنيا باتباعه للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام في الأقوال والأعمال والأخلاق وترك البدع والفرق والجماعات المحدثة؟ ما هي البدعة؟ الزيادة على ما جاء في الكتاب والسنة من أمور الدين. ما هي الجماعة؟ جماعة المسلمين المتبعين لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من أين نأخذ ديننا؟ من القرآن والسنة. كيف نفهم الدين فهما صحيحا؟ نفهمه بفهم الصحابة رضي الله عنهم. ما الذي لا تجوز مخالفته غير الكتاب والسنة؟ الإجماع، وهو أن يتفق قول علماء المسلمين في زمان من الأزمنة على أمر من أمور الدين. الآل والأصحاب، من هو الصحابي؟ من لقي الرسول صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على الإيمان. من أفضل الصحابة؟ أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. من هم أهل البيت؟ زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم وذريته. ما معنى أمهات المؤمنين؟ زوجات الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا نحب أهل البيت؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أذكركم الله في أهل بيتي. من هو الصديق؟ أبو بكر رضي الله عنه. من هو ذو النورين؟ عثمان بن عفان رضي الله عنه. من أول من أسلم وعمره صغير؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من هو الفاروق؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه. من سيدا شباب أهل الجنة؟ الحسن والحسين رضي الله عنهما. من هو سيف الله المسلول؟ خالد بن الوليد رضي الله عنه. من هو خال المؤمنين؟ معاوية بن أبي سفيان. الفصل الثاني، الآداب. آداب المسجد. قال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي مات عليه لكان أن يقف 40 خيرا له من أن يمر بين يديه. أدب السلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا، ولا تؤمنوا حتى تحابوا. أولا، أولا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. آداب اللباس. أختار لباسا يستر العورة، لا يكون على لباس إشارات تخالف الدين كالصليب والجماجم، ولا كلمات غير لائقة، ولا صور لذوات الأرواح. لا ألبس لباسا ضيقا يصف جسدي. لا يلبس الأولاد لباس البنات، ولا تلبس البنات لباس الأولاد. لا يلبس الأولاد الذهب ولا الحرير ولا السلاسل ولا الأساور. قبل أن ألبس أقول بسم الله، أبدأ اللبس بالجهة اليمنى، وحين أخلع ثيابي أبدأ بالجهة اليسرى. إذا كان الثوب جديدا أقول: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. آداب الطعام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يشرب الرجل قائما. قال قتادة: فقلنا: فالأكل. فقال: ذاك أشر وأخبث، لا أكل إلا الأكل الحلال، لقول الله تعالى: فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. أقول بسم الله قبل أن أبدأ بالأكل، فإذا نسيت وبدأت بالأكل أقول بسم الله أوله وآخره. أكل بيدي اليمنى، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أكل أحدكم فليأكل بيمينه، وإذا شرب فليشرب بيمينه، فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. أكل من أمامي لا من أمام غيري، إذا كان بجانب من يشتهي طعامي فإني أعطيه منه، إذا كان في الأكل مرق أهدي جيراني منه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. إذا انتهيت من الأكل أقول: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي. أدعو لمن صنع الطعام أو قدمه لي. إذا وقع من الطعام شيء أنظفه وآكله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وقعت لقمة أحدكم فليأخذها فليمط ما كان منها من أذى وليأكلها، ولا يدعها للشيطان، ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه، فإنه لا يدري في أي طعامه البركة. لا أذم الطعام إذا لم يعجبني. لا أملأ بطني. ما هو الطعام الحرام والحلال؟ الحلال الخضار والفواكه والبقول والحبوب. الأنعام كالبقر والأغنام والماعز والإبل، كذلك الحصان والأرنب والغزال والضب والحمار الوحشي، كل الحيوانات المائية كالسمك والحوت والاخطبوط والمحار والقريدس، الطيور الأليفة كالدجاج والبط والحمام الحرام، كل ما يضر الإنسان وكل النجاسات، الخنزير والضفادع والحمار الأهلي، كذلك الحيوانات ذوات الأنياب مثل النمر والأسد والكلب والقط، كل ما فيه مشتقات الحيوانات المحرمة، ومن ذلك الجيلاتين الذي يباع في الدول غير الإسلامية، الطيور الكاسرة كالنسر والصقر. لا نأكل من الطيور والحيوانات البرية إلا ما ذبح بالطريقة الشرعية، أما الحيوانات البحرية فلا يلزم ذبحها. شروط الذبح الشرعي: أن يذبح أو ينحر وينهمر دمه، ولا يجوز أكل ما مات بدون سبب، أو مات بالكهرباء، أو قتل بالرصاص، أو مات خنقا، أو مات بالضرب على رأسه، أن يذبحه شخص مسلم أو نصراني أو يهودي، ولا يجوز أكل ذبائح غيرهم كالملاحدة وأهل الملل الأخرى. آداب النوم: أنام باكرا لكي أستيقظ لصلاة الفجر، أنفض فراشي قبل النوم، أتوضأ ثم أنام على جنبي الأيمن 3 مرات، أنفق في يدي وأقرأ المعوذات ثم أمسح بهما وجهي وجسدي، أقرأ آية الكرسي، أقرأ سورة المنافقون، أقول باسمك اللهم أموت وأحيا. آداب الاستيقاظ من النوم: أقول الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، أنظف أسناني بالسواك، أغسل يدي 3 مرات، أستنثر 3 مرات، أرتب فراشي، أصلي صلاة الضحى. آداب دخول الخلاء: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، شطر يعني نصف. عند الدخول أقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث، أدخل برجلي اليسرى لأن المسلم أدخل برجلي اليسرى، أغلق الباب خلفي لأن المسلم يحب الستر، لا أتكلم أثناء قضاء الحاجة، أحرص أن لا يصيب بدني أو ثيابي شيء من النجاسة، أتطهر 3 مرات، لا أستعمل يدي اليمنى في التنظيف، أحرص على نظافة المكان بعد الانتهاء، أقول غفرانك عند الخروج، أغسل يدي جيدا بعد الانتهاء، أتوضأ لكي أبعث يوم القيامة وأطرافي تسطع نورا. العطاس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم، يهديكم الله ويصلح بالكم. الفصل الثالث: السلوك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. الكلام: عدم الغيبة. قال رسول الله، قال الله سبحانه وتعالى: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، واتقوا الله إن الله تواب رحيم. شبه الله من يذكر أخاه المسلم بسوء في غيابه بمن يأكل لحم أخيه عندما يموت. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهته. طهارة اللسان: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء، الطعان هو الذي يعيب الناس، اللعان هو الذي يلعن الناس، الفاحش هو من يفعل الأفعال المعيبة، البذيء من يقول الكلام السيء. كل تلك الصفات أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنها ليست من صفات المؤمنين، فلا يصح لنا أن نتجرأ على فعلها فنشابه بذلك الكافرين. قول إن شاء الله: قال الله تعالى: ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. إذا أردت أن أفعل شيئا في المستقبل لا أقول سأفعل، بل أقول سأفعل إن شاء الله. ما معنى إن شاء الله؟ معناها أن الأشياء لا تحدث إلا إذا شاء الله حدوثها. لماذا أقول إن شاء الله؟ لأنني مؤمن بالقدر، ومؤمن أن كل شيء لا يحدث إلا بمشيئة الله. عدم الغضب: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أوصني. قال: لا تغضب. فردد مرارا قال: لا تغضب. كيف أتجنب الغضب؟ إذا شعرت بالانفعال أذهب وأتوضأ، لا أشغل تفكيري بالأشياء التافهة، إذا رأيت شخصا غاضبا لا أجادله، أفهم وجهة نظري غيري قبل أن أنتقده، من لا يعجبني تصرفه أدعو له ولا أسبه. إذا انتقدني شخص لا أعتبر ذلك شيئا سيئا، لا أتوقع من كل الناس أن يتصرفوا بالطريقة التي أريدها أنا، أستخدم الكلمات المؤدبة دائما حتى لو كان هناك موقف يزعجني، لا أستخدم التهديد بقطع العلاقة أو بإيذاء الشخص الذي يناقشني. الصدق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تجد من شر الناس يوم القيامة عند الله ذا الوجهين، الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. بر الوالدين. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أمك. قال: ثم من؟ قال: ثم أبوك. كيف أبر والدي؟ أطيعهما إذا أمراني بأمر، لا أكلمهما إلا بأدب، أساعدهما قبل أن يطلبا مني المساعدة، لا أرفع صوتي عليهما، لا أتكلم عنهما أمام الناس إلا بخير، لا أطلب منهما شراء أشياء فوق طاقتهم، أدعو لهما كما علمني ربي، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. السلوك مع الأقارب. من سره أن يبسط له في رزقه، وأن ينسأ له في أثره، فليصل رحمه. الأرحام هم الأقارب من جهة النسب، وكلما كانوا أقرب كانت صلتهم أوجب. كيف أصل رحمي؟ أزورهم وأتصل بهم ولا أنقطع عنهم، أحب لهم الخير وأذكرهم بالله، أفرح لفرحهم وأتأثر لحزنهم، أساعدهم فيما أستطيع، أكتم أسرارهم، لا أخاصمهم، وإذا تخاصموا أصلح بينهم. من هم المحارم؟ المحارم هم الأشخاص الذين أخالطهم سواء كانوا ذكورا أم إناثا، ويجوز لي أن ألمسهم في المصافحة وما شابه، ويجوز للفتاة أن تخلع الحجاب أمامهم، وهم بالنسبة للفتاة الأب والأعمام والأجداد وإخوة الأجداد وزوج الأم والأخوال وأزواج الجدات وإخوة الجدات والأخ والأخ من الأب والأخ من الأم وأبو الزوج وأبنائي وأحفادي وأزواج بناتي وحفيداتي أولاد الزوج وأحفاده وأولاد إخوتي وأولاد أخواتي وأحفادهم. بالنسبة للشاب فمحارمه من النساء: الأم، زوجة الأب، الخالات، العمات، الجدات، أخوات الجدات، زوجات الأجداد، أخوات الأجداد، الأخت، الأخت من الأب، الأخت من الأم، أم الزوجة، بناتي وحفيداتي، زوجات بناتي وأحفادي، بنات إخوتي وبنات أخواتي وأحفادهم، بنات الزوجة وحفيداتها. السلوك مع المدرس. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرضين، حتى النملة في جحرها وحتى الحوت لا يصلون على معلم الناس الخير، الله يصلي عليه يزكيه أو يرحمه، المخلوقين يصلون عليه يدعون ويستغفرون له. كيف أتأدب مع مدرسي؟ أحترمه وأوقره ولا أتكلم عنه إلا بخير، أعرف أنه يتعب لأجلي وأقدر له ذلك، أنتبه إلى كلامه في الدرس ولا أنشغل عنه، أستأذنه إذا أردت فعل شيء أثناء الدرس، أسأله إذا لم أفهم، أطيعه فيما يقوده لي، ألتزم بكتابة واجباتي وحفظ دروسي ولا أكون طالبا مهملا. السلوك مع عامة المسلمين. الاهتمام بشؤون المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. معنى تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أي أن الجسد كله سهر فلم ينم، وأصابته الحمى وهي ارتفاع الحرارة، لأجل ذلك العضو المريض حتى يشفى. لذلك يجب على المسلم أن لا يفرق بين مسلم ومسلم بحسب البلد أو العرق، فكلهم إخوة. أن يحب المسلمين، أن لا ينتمي إلى الفرق والجماعات التي فرقت المسلمين، أن يساعد المسلمين إذا استطاع حتى الأشخاص الذين لا يعرفهم، يسعى في حل المشاكل التي تحصل بين إخوانه المسلمين، إذا حصلت مصيبة لبعض المسلمين في أي مكان يتعاطف معهم ويبذل ما استطاع لنصرتهم. عدم إيذاء المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. الشريعة تحافظ على أعراض المسلمين، لا يجوز للمسلم أن يسب المسلم، قتال المسلمين من أعظم الذنوب، من قاتل المسلمين فقد تشبه بالكفار، لا أشارك في حرب بين المسلمين، لا أعين أحدا على أذية مسلم، أحرص على مشاعر إخواني المسلمين فلا أجرحها. عدم القطيع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3 أيام. الإسلام جاء بتأليف قلوب المسلمين وتجميعهم. الهجر هو المقاطعة، فالمسلم لا يخاصم المسلم ولا يقاطعه. إذا حصلت خصومة بيني وبين مسلم أحاول حلها. إذا غضب مني مسلم ولم يكلمني أبدأ أنا بالسلام عليه. إذا تخاصم بعض أقاربي أو أصدقائي أعمل على مصالحتهم. السلوك مع كبار السن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا. لا بد للمسلمين من توقير المسلم الكبير السن وحفظ قدره. لا أخاطبه بطريقة غير مؤدبة، لا أرفع صوتي عليه. إذا جاء ولم يجد مكانا للجلوس أعطيه مكاني. إذا احتاج مساعدة أساعده. أستفيد من كلامه لأنه يفهم الحياة أكثر مني. لا أقاطع الكبار عند حديثهم. لا أسخر منه إذا كان لا يعرف بعض الأشياء الجديدة. السلوك مع الجار. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. قيل: ومن يا رسول الله؟ قال: الذي لا يؤمن جاره جاره بوائقه. البوائق هي الإساءة وأفعال الشر وأفعال الشر. ليس من الصفات المؤمن أذية الجيران. لا أزعج جيراني بإصدار أصوات عالية خاصة في أوقات الراحة. لا أنظر في بيت جيراني من خلال النوافذ أو ما شابه. لا أتجسس على أسرارهم. أحفظ أسرارهم إذا عرفت شيئا منهم. لا أرمي الأوساخ أمام بيتهم، ولا أضع شيئا أمام بيتهم إلا بإذنهم. أحييهم إذا مررت بهم، أساعدهم إذا رأيتهم بحاجة للمساعدة. زيارة المريض. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطعم الجائع وعود المريض وفك العاني. العاني الأسير. من آداب زيارة المريض تستحضر النية الصالحة عند زيارته، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عائد المريض في خرفة الجنة حتى يرجع، وخرفة الجنة ثمارها، فكان ثوابه عند الله ثمار الجنة. الدعاء للمريض، فنقول: لا بأس، طهور إن شاء الله، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك، نقولها 7 مرات. مؤانسته بالحديث الطيب وترك الحديث المزعج، تذكيره بأن المرض سبب في تكفير الذنوب، ومن ذلك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. سؤاله إن كان يحتاج إلى شيء أو مساعدة. تخفيف الزيارة وعدم الإطالة عنده. وإذا رأيناه يتألم أو ليس له رغبة بمجالسة الناس أنصرفنا عنه. الفصل الرابع. العبادات. النية. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. ما معنى النية؟ النية هي الإرادة والدافع لذلك العمل. معنى الحديث أن الطاعات لا بد من أن ترافقها إرادة التقرب لله تعالى وطاعته بالطريقة التي أمر بها. مثال: من شرب الماء باليمين بدون إرادة التقرب لله تعالى فلا أجر له. من شرب باليمين لأنه يريد موافقة السنة فله أجر على ذلك. وهذا في سائر العبادات. ملحوظة: من الأخطاء الشائعة أن يقول الشخص بلسانه: نويت كذا. الوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان. كيفية الوضوء: أقول بسم الله، أغسل يدي ثلاث مرات، أخذ ماء بيدي اليمنى وأضع نصفه بفمي وأتمضمض به، ثم أستنشق الباقي بأنفي، ثم أخرجه منه وأكرر ذلك 3 مرات. أغسل وجهي كله 3 مرات. أغسل يدي اليمنى من الأصابع إلى المرافق 3 مرات. أغسل يدي اليسرى من الأصابع إلى المرافق 3 مرات. أبلل كفي وأنفضهما، ثم أمسح بهما رأسي كله مرة واحدة. أمسح أذني مرة واحدة. أغسل رجلي اليمنى من الأصابع إلى الكعبين 3 مرات. أغسل رجلي اليسرى من الأصابع إلى الكعبين 3 مرات. أغسل يدي مرة واحدة. أقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. الصلاة. أوقات الصلاة. الصلاة أعظم فرائض الإسلام بعد الشهادتين. والصلوات المفروضة 5 في اليوم: الفجر، وقتها من ظهور نور الفجر الأحمر إلى طلوع الشمس. الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير طول ظل الشيء كطوله. العصر من انتهاء وقت الظهر إلى غروب الشمس. المغرب من غياب قرص الشمس إلى اختفاء الشفق الأحمر. العشاء من اختفاء الشفق الأحمر إلى نصف الليل. إلا يوم الجمعة فإن الرجال فيه لا يصلون الظهر ويصلون عوضا عنها صلاة الجمعة. أما النساء فيصلين الظهر في البيوت، لكن يجوز لهن أن يصلين الجمعة مثل الرجال. كيفية الصلاة. أتوجه إلى القبلة وهي الكعبة، أرفع يدي إلى مستوى كتفي وأقول: الله أكبر. أضع يدي على صدري وأمسك يدي اليسرى بيدي اليمنى. أقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. أقرأ الفاتحة ثم أقول آمين. أقرأ شيئا من القرآن غير الفاتحة، أرفع يدي إلى مستوى كتفي وأقول الله أكبر، ثم أنحني وأضع يدي على ركبتي، أقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، أعتدل قائما مع رفع يدي إلى مستوى كتفي مع قول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، ثم أعيد يدي كما كانتا في القيام الأول، أقول الله أكبر مع نزولي للسجود، وأضع يدي على الأرض قبل ركبتي، أقول في سجودي سبحان ربي الأعلى 3 مرات، أقول الله أكبر وأعتدل جالسا، أقول في جلوسي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ثم أسجد مرة ثانية. هكذا أكون قد أنهيت ركعة كاملة. كيفية الصلاة بالتفصيل: أقرأ أتوجه إلى القبلة وهي الكعبة، أرفع يدي إلى مستوى كتفي وأقول الله أكبر، أمسك يدي اليسرى بيدي اليمنى، أقرأ دعاء الاستفتاح، أقرأ الفاتحة ثم أقول آمين، أقرأ شيئا من القرآن غير الفاتحة، أرفع يدي إلى مستوى كتفي وأقول الله أكبر، ثم أنحني وأضع يدي على ركبتي، أقول سبحان ربي العظيم 3 مرات، أعتدل قائما مع رفع يدي إلى مستوى كتفي مع قولي سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وأقبض يدي، أقول الله أكبر مع نزولي للسجود، وأضع يدي على الأرض قبل ركبتي، أقول في سجودي سبحان ربي الأعلى 3 مرات، أقول الله أكبر وأعتدل الجالسة، أقول في جلوسي ربي اغفر لي ربي اغفر لي، ثم أسجد مرة ثانية كالسجدة الأولى، ثم أقوم إلى الركعة الثانية وأصليها كالأولى. التشهد: إذا كانت الصلاة 3 ركعات أو 4 ركعات فيوجد تشهدان، أوسط وأخير، الأوسط بعد الركعة الثانية والأخير بعد الركعة الأخيرة، وإذا كانت ركعتين فلا يوجد إلا تشهد الأخير وهو بعد الركعة الثانية. التشهد الأوسط: أجلس جلسة الافتراش وهي أن أقعد على قدمي اليسرى وأنصب قدمي اليمنى وأوجه إصبع السباحة اليمنى إلى القبلة، ثم أقرأ التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. التشهد الأخير: أجلس جلسة التورك وهي أن أقعد على الأرض وأجعل قدمي اليسرى تحت ساقي اليمنى وأنصب قدمي اليمنى وأوجه أصبعي السباحة اليمنى إلى القبلة، ثم أقرأ التشهد التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أقرأ بعدها الصلوات الإبراهيمية وهي: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أقول بعدها: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. التسليم: عندما أصل إلى نهاية الصلاة ألتفت بوجهي إلى اليمين وأقول السلام عليكم ورحمة الله، ثم ألتفت إلى الشمال وأقول السلام عليكم ورحمة الله. الأذكار بعد الصلاة: أولا نقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثانيا نقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر 33 مرة، ثم نقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ثالثا نقرأ آية الكرسي، صلاة الجمعة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ترك الجمعة 3 مرات من غير عذر ولا علة طبع الله على قلبه، معنى طبع على قلبه أي صار قاسيا لا يعرف الحق من الباطل. وقتها تكون في وقت صلاة الظهر من يوم الجمعة، ولا تصلى إلا في الجامع، وهي واجبة على الرجال، أما النساء فلا تجب عليهن، فإن أحببن صليناها وإن شئنا صلينا الظهر في بيوتهن، أما الرجال فإنهم عندما يصلون الجمعة فلا يصلون الظهر، ولكن إذا لم يستطيع الذهاب إلى الجامع يصلون الظهر بدلا من الجمعة. كيفية صلاة الجمعة: يصعد الإمام إلى المنبر ويسلم على الناس، يؤذن المؤذن، يقوم الإمام ويخطب خطبة ثم يجلس قليلا، ثم يقوم ويخطب خطبة ثانية، يقيم المؤذن الصلاة، يصلي المسلمون ركعتين خلف الإمام. الرواتب: الرواتب هي صلوات مستحبة نصليها قبل أو بعد الصلوات المفروضة، أشهرها ما ورد في الحديث التالي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ثابر على 12 ركعة من السنة بنى الله له بيتا في الجنة. أربع ركعات قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل الفجر. أما صلاة الجمعة فالسنة بعدها، وتكون أربع ركعات إذا صلاها المسلم في المسجد، وركعتان إذا صلاها في بيته. الوتر: صلاة الوتر من أهم الصلوات المسنونة، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها حتى عندما يسافر، وهي صلاة نصليها قبل النوم ويمكن أن نصليها بعد العشاء. معنى الوتر: العدد الفردي. إذن صلاة الوتر هي عدد ركعاتها فردي، فيمكن للمسلم أن يصلي ركعة واحدة أو ثلاث ركعات أو خمس أو سبع أو تسع أو إحدى عشرة بحسب نشاطه. كيفيتها: يصليها ركعات متتالية لا يجلس فيها جلسة تشهد إلا في آخرها، ويقرأ القرآن بعد الفاتحة في جميع الركعات. لها كيفيات أخرى، منها أن يفصل كل ركعتين عما يليها. الأذان والإقامة: الأذان هو إعلام الناس بدخول وقت الصلاة المفروضة عن طريق النداء بألفاظ محددة. الإقامة هي إعلام المصلين بالقيام لأداء الصلاة المفروضة عن طريق النداء بألفاظ محددة، فإذا دخل وقت الصلاة نادى المؤذن بصوت يسمعه أهل الحي ليعلمون بدخول وقت الصلاة. هو ألفاظ الأذان هي: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. وألفاظ الإقامة هي: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الزكاة: الزكاة هي جزء من المال نعطيه للفقراء لنطهر به أموالنا ونزكي به أنفسنا، والزكاة تكون في الذهب والفضة والنقود والزرع والماشية. ما الفرق بين الزكاة والصدقة؟ الزكاة كميتها محددة، الصدقة كميتها غير محددة. الزكاة نوعها ذهب وفضة ونقود وزرع ومواشي، الصدقة نوعها أي شيء ينفع الناس. الزكاة وقت إخراجها كل سنة إلا في زكاة الزرع، الصدقة وقت إخراجها غير محدد. الزكاة تعطى لثمانية أصناف من الناس، الصدقة تعطى لأي أحد من الناس. الزكاة من تركها يكون مذنبا، الصدقة من تركها لا يكون مذنبا. زكاة المال شروطها: أن يكون صاحب المال مسلما، النصاب وهو مبلغ من المال من كان عنده أقل منه لا تجب عليه الزكاة. كم يبلغ نصاب النقود؟ هو ثمن 85 غراما من الذهب الخالص، عيار 24. كم يبلغ نصاب الذهب؟ يبلغ 85 غراما من الذهب الخالص أو ما يعادله. كم هو نصاب الفضة؟ 595 غراما من الفضة الخالصة أو ما يعادلها. أن تمر سنة على امتلاك الشخص للنصاب ولا يقل ماله عن النصاب خلال هذه السنة. السنة تحسب على التقويم الإسلامي أم النصراني؟ تحتسب بالتقويم الإسلامي الهجري. كم تبلغ قيمة الزكاة؟ قيمة الزكاة التي نخرجها من مالنا هي 2.5%. كيف نحسبها؟ نقسم المبلغ على 40، والناتج هو ما نخرجه من الزكاة. الصيام: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصيام، فإنه لي وأنا أجزي به، والصيام جنة، وإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. جنة وقاية، وقاية من النار. يرفث يقول الكلام الفاحش، يصخب يرفع صوته في النزاعات. الصيام هو أن يترك المسلم الطعام والشراب وغيرها من المفطرات من الفجر إلى غروب الشمس، وهو مفترض في كل يوم من رمضان. يجب على المسلم أيضا أن يحافظ في ذلك الوقت على التحلي بالأخلاق الكريمة وعدم الكذب أو قول الزور أو منازعة الآخرين. لا يجوز للمسلم أن يترك صيام يوما من رمضان دون عذر، لأنه لو صام حياته كلها لا يعوض ذلك اليوم. يجوز لنا أن نترك صوم أيام رمضان ونصوم بدلا منها بعد رمضان في حالتين: وجود مرض إذا كنا مسافرين إلى غير المدينة التي نسكن فيها. صيام التطوع، التطوع هو ما يفعله المسلم للتقرب إلى الله تعالى ولزيادة أجره. الأيام التي يستحب للمسلم الصيام فيها، وحض رسول الله صلى الله عليه وسلم على صيامها: صيام يوم عرفات وهو التاسع من شهر ذي الحجة، صيام يوم عاشوراء وهو العاشر من شهر محرم، صيام ستة أيام من شوال، صيام يومي الاثنين والخميس، صيام الأيام البيض وهي 13 و 14 و 15 من كل شهر هجري، كثرة الصيام في شهر محرم وشهر شعبان. الحج، الحج مفروض على كل مسلم قادر عليه مرة واحدة في العمر، أما من لا يقدر على الحج فلا إثم عليه، ومن حج أكثر من مرة فله أجره عند الله، والحج يكون في شهر ذي الحجة. خطوات الحج: الإحرام، الطواف القدوم، السعي بين الصفا والمروة، المبيت في ميناء، الوقوف بعرفة، المبيت في مزدلفة، رمي جمرة العقبة الكبرى، ذبح الهدي، الحلق أو التقصير، طواف الإفاضة، رمي الجمرات الثلاث، طواف الوداع. شرح كيفية الحج: الإحرام، قبل أن يصل الحاج إلى الكعبة يحرم من أحد الأماكن المخصصة للإحرام، ومعنى الإحرام أن يمتنع الحاج من حلق رأسه والتعطر والاصطياد والرفث. وبالنسبة للرجال، لا يلبسون الثياب المفصلة ولا يغطون رؤوسهم. وبالنسبة للمرأة، لا تستخدم غطاء الوجه المنقوب عند العينين ولا تلبس القفازين، وإنما تغطي يديها بالأكمام الطويلة. طواف القدوم، يطوف الحجاج حول الكعبة سبع مرات، يبدأون من عند الحجر الأسود، وكلما مروا به كانوا قريبين منه قبلوه، إن كانوا قريبين منه قبلوه، وإن كانوا بعيدين عنه رفعوا اليد اليمنى وقالوا الله أكبر. ينتقل الحجاج إلى السعي بين الصفا والمروة، هما جبلان بجوار الكعبة من جهة الشرق. ومعنى السعي هو أن يمشي الحاج بين الجبلين سبع مرات، يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. المبيت في ميناء، ميناء هي منطقة بين مكة وجبل عرفات، يبيت فيها الحاج ليلة قبل ذهابه إلى عرفات. الوقوف في عرفة، عرفة هي منطقة شرق مكة، فيها جبل يقف فيها الحجاج في يوم عرفة وهو التاسع من ذي الحجة. المبيت في المزدلفة، مزدلفة هي منطقة في مكة وعرفات جنوب شرقي ميناء، يبيت فيها الحاج ليلة بعد وقوفه في عرفات. رمي جمرات العقبة، يوجد في منطقة ميناء ثلاث أحواض تسمى الجمرات، والعقبة هي أحد هذه الأحواض. في اليوم الأول من العيد يرمي المسلم سبع حصى صغار في جمرة العقبة. في جمرة العقبة ذبح الهدي، يذبح قسم من الحجاج الذبائح، ثم توزع لحومها على الفقراء. حلق أو تقصير الشعر، الحجاج والرجال يحلقون رؤوسهم أو يقصرون شعورهم، أما النساء فيقصرون شعورهم ولو شيئا قليلا. طواف الإفاضة، يطوف الحجاج حول الكعبة سبع مرات كطوافهم الأول. المبيت في ميناء، ورمي الجمرات الثلاث. يعود الحجاج إلى ميناء ويبيتون فيها ويرمون الجمرات الثلاث: الجمرة الصغرى، ثم الجمرة الوسطى، ثم جمرة العقبة، وذلك في اليوم الثالث من العيد، وبإمكانه أن يكرر ذلك في اليوم الرابع إن أراد. طواف الوداع، يطوف الحجاج بالكعبة طوافا أخيرا قبل مغادرتهم ورجوعهم إلى دارهم. الفصل الخامس، التفسير. سورة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. معاني المفردات: العالمين، كل شيء غير الله، الصراط، الطريق، المغضوب عليهم، اليهود، الضالين، النصارى. معاني الآيات: بسم الله، أبدأ بذكر بسم الله، الرحمن، المتصف بالرحمة، الرحيم، الذي يرحم عباده. الحمد لله، المدح والثناء والشكر لله، رب الخالق والقائم، على شؤون العالمين كل المخلوقات. الرحمن المتصف بالرحمة، الرحيم الذي يرحم عباده، مالك يوم الدين الذي يملك الأمور يوم القيامة والذي يحكم فيه. إياك نعبد لا نعبد غيرك، وإياك نستعين لا نستعين بغيرك. اهدنا يسرنا ووفقنا لسلوك الصراط المستقيم الطريق الصالح. الذين أنعمت عليهم الأنبياء والصحابة والشهداء والصالحين غير المغضوب عليهم. المغضوب عليهم هم اليهود لأنهم عرفوا الحق ولم يتبعوه، ولا الضالين وهم النصارى الذين لم يعرفوا الحق. آية الكرسي. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. معاني المفردات: القيوم المدبر والقائم بشؤون خلقه، سنة غفوة غفلة، بين يديه أمامه، الكرسي أحد مخلوقات الله تعالى أكبر من السماوات السبع وليس يشبه المقاعد المعروفة، يؤوده يتعبه. معاني الآيات: الله لا إله إلا هو، لا أحد يستحق العبادة إلا الله، الحي الذي لا يموت، القيوم الذي يدبر شؤون الكون، لا تأخذه سنة لا يغفل، ولا نوم لا ينام، له ما في السماوات وما في الأرض، كل المخلوقات ملك له، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، في يوم القيامة لا يستطيع أحد أن يشفع لأحد عند الله إلا إذا سمح له بذلك، يعلم ما بين أيديهم، يعلم ما أمام الناس وما خلفهم كذلك يعلمه، ولا يحيطون بشيء من علمه، لا يتعلمون شيئا من علم الله إلا بما شاء، إلا ما شاء الله أن يعلمه لهم. وسع كرسيه، الكرسي أحد مخلوقات الله، السماوات والأرض، الكرسي محيط بالسماوات والأرض وأكبر منها، ولا يؤوده لا يتعب الله حفظهما، حفظ السماوات والأرض من الانهيار والخراب، وهو العلي العظيم. سورة الضحى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى، ما ودعك ربك وما قلى، وللآخرة خير لك من الأولى، ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ووجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. معاني المفردات: الضحى النهار، سجى هدأ واستقر، قلى أبغض، اليتيم من مات أبوه وهو غير بالغ، ينهر يزجر أو يوبخ. معاني الآيات: والضحى حلف بالضحى وهو النهار، والليل حلف بالليل، إذا سجى إذا استقر، والله تعالى عندما يحلف ينبهنا إلى أنه سيقول شيئا له أهمية خاصة. ما ودعك ربك يا محمد، ما تركك ربك، وما قلى وما أبغضك، وللآخرة خير لك من الأولى، النعيم في الجنة خير لك من الدنيا، ولسوف يعطيك ربك فترضى، سوف يرزقك الله حتى ترضى. ألم يجدك يتيما فآوى، ولد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مات أبوه ثم ماتت أمه، فيسر الله له جده ثم عمه ليؤوياه ويهتما بشؤونه. ووجدك ضالا لا تعرف الإيمان الحقيقي فهدى، علمك ووفقك للإيمان، ووجدك عائلا فقيرا فأغنى، رزقك المال. فأما اليتيم الذي مات أبوه فلا تقهر، لا تتعامل معه بقسوة، بل أحسن معاملته كما أحسن الله إليك وأنت يتيم. وأما السائل الفقير الذي يطلب منك أن تعطيه فلا تنهر، لا تطرده ولا تقس عليه، أعطه أو رده بكلام طيب. وأما بنعمة ربك فحدث، حدث الناس وعلمهم بما أنعم الله عليك من الهدى وتعليم الدين. سورة الشرح. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك، فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب إلى ربك فارغب. معاني المفردات: الوزر الحمل الثقيل، الذنب، انصب أبذل جهدا. معاني الآيات: ألم نشرح لك صدرك، جعلناك مطمئنا مرتاحا بالإيمان، ووضعنا عنك وزرك، غفرنا لك ذنبك وهي الأخطاء التي فعلتها، الذي أنقض ظهرك الذي أتعبك التفكير فيه والندم عليه فكان هذا الهم كالحجارة على الظهر، ورفعنا لك ذكرك، جعلنا ذكرك طيبا في الناس، ومن ذلك الصلاة عليه، ومن ذلك الشهادة بأنه رسول الله. فإن مع العسر يسرا، إذا أصاب الإنسان ضيق فإن الله سبحانه وتعالى يفرج وييسر أموره، إن مع العسر يسرا تأكيد لما سبق. فإذا فرغت فانصب، إذا كان عندك فراغا، إذا كان عندك فراغ في الوقت فقم لعبادة الله وإلى ربك فارغب، تقرب إلى الله بطاعته ودعائه وتلاوة كتابه. فإذا يجب أن نفكر دائما كيف نتقرب إلى الله في كل أعمالنا، فنجعل نيتنا التقرب إلى الله فيه. مثلا عندما نطيع والدينا ننوي التقرب إلى الله بذلك، لأن الله أمرنا ببر الوالدين. عندما ننام باكرا ننوي جعل تبكيرنا بالنوم سببا للاستيقاظ لصلاة الفجر. سورة التين. بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين، لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. فما يكذبك بعد بالدين، أليس الله بأحكم الحاكمين. معاني المفردات: الطور الجبل، سينين اسم لأحد الجبال، ممنون منقطع. معاني الآيات: والتين والزيتون، يحلف الله تعالى بالتين والزيتون الذي خلقهما ولا يستطيع أحد أن يخلق مثلهما مع بساطة شكلهما وصغر حجمهما. وطور سينين هو جبل سيناء الذي كلم الله موسى صلى الله عليه وسلم عليه، وهذا البلد الأمين مكة المكرمة. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم، خلقناه بجسم حسن مناسب لمتطلبات حياته ثم رددناه أسفل سافلين. عندما يكبر يصبح جسمه ضعيفا وتكثر فيه الأمراض، فإذا لم ينتفع من صحته في طاعة الله سيندم حينما تضيع قوته ويخسر في الآخرة. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، أما من آمن وعمل الأعمال التي يحبها الله فليس هذا حالهم، بل فلهم أجر غير ممنون. فالله تعالى لا يقطع ثوابهم، إنما سيكتب لهم أجر الأعمال الصالحة التي كانوا يعملونها في شبابهم ولم يعودوا الآن قادرين عليها. فما يكذبك بعد بالدين، فما الذي يجعلك أيها الإنسان تنكر الحساب في يوم القيامة؟ أليس الله بأحكم الحاكمين؟ أليس الله حكيم؟ فكيف سيترك عباده دون أن يحاسبهم حسابا عادلا؟ سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية، كلا لا تطعه واسجد واقترب. معاني المفردات: علق أول مراحل الجنين في بطن أمه، السفع الجر والضرب، الناصية مقدمة الرأس، النادي الأشخاص الذين يجالسونه، الزبانية الملائكة الموكلون بجهنم. معاني الآيات: اقرأ باسم ربك، ابدأ قراءتك للقرآن بذكر اسم ربك، فنقول بسم الله الذي خلق، أوجد كل شيء، خلق الإنسان من علق، كان الإنسان في بطن أمه كالدم المتجمد، وهذا الذي يسمى العلق، ثم صيره الله إنسانا كاملا. اقرأ القرآن وربك الأكرم، اعلم أن الله كريم وسيعلمك القرآن ويفهمك إياه. الذي علم بالقلم، خلق القلم وجعله وسيلة للعلم، علم الإنسان ما لم يعلم، جعل للإنسان عقلا يتعلم به ويسر له العلوم ليتعلمها. كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، الإنسان الذي لا يتقي الله، الإنسان الذي لا يتقي الله إذا صار غنيا وعنده المال يطغى، يعني يتكبر ولا يقبل الحق. إن إلى ربك الرجعى، الناس سيرجعون يوم القيامة إلى الله ليحاسبهم، فكيف ينسون هذا اليوم ويتركون العمل له؟ أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، يتكلم عن أبي جهل، حيث أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند الكعبة فذهب ليؤذيه، فلما اقترب منه رأى حفرة فيها نار بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم فخاف وهرب. أرأيت إن كان على الهدى؟ ألم يفكر أبو جهل قبل أن يحاول منع النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم مؤمن يعبد الله أو أمر بالتقوى؟ لم يفكر أبو جهل بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر الناس بطاعة الله؟ أرأيت إن كذب وتولى، هل يريد أبو جهل من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكذب بالإسلام ويتركه؟ ألم يعلم بأن الله يرى؟ ألم يعلم أبو جهل أن الله يراه وهو يفعل هذا الفعل الشنيع؟ كلا لئن لم ينتهي لنسفعا بالناصية، إذا لم يتوقف هذا الكافر عن محاولة إيذاء رسول الله صلى الله عليه وسلم سنسحبه من ناصيته، والناصية هي مقدمة الرأس، ناصية كاذبة خاطئة، هذه الناصية ناصية رجل كاذب عاص لله، فليدع نادية، إن أراد فليجمع كل أصحابه لإيذائك، فإن فعل ذلك سندعو الزبانية، سيرسل الله عليهم الزبانية وهم ملائكة العذاب الموكلون بجهنم فيمنعونهم. كلا لا تطعه واسجد واقترب. أما أنت فلا تخف منه وأكمل صلاتك وتقرب إلى الله تعالى. وهكذا نحن المسلمون علينا ألا نخاف من الكفار، بل نعبد الله كما أمرنا، ولا نرد على من عادانا، ونحتمي بالله سبحانه وتعالى. سورة القدر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. معاني الآيات. إن أنزلناه في ليلة القدر، يقول الله تعالى أنه أنزل القرآن في ليلة القدر، وهي إحدى الليالي في العشر أيام الأخيرة من في رمضان. وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر عظيمة، سيخبرنا الله بأهميتها. ليلة القدر خير من ألف شهر. هذه الليلة أفضل من ألف شهر، يعني أفضل من 83 سنة. تنزل الملائكة والروح فيها. تنزل الملائكة ومعها الروح وهو جبريل في هذه الليلة بإذن ربهم من كل أمر. ينزلون لأمور متعددة أمرهم الله بها. سلام هي حتى مطلع الفجر، يكون فيها السلام والخير حتى تنتهي ويطلع الفجر. فإذا ليلة القدر موعدها غير معروف، قد تكون ليلة 25 من رمضان، وقد تكون أي الليالي من الليالي العشر الأخيرة من رمضان. وأشهر الأقوال أنها قد تكون ليلة 27 وقد تكون ليلة 29. سورة البينة. بسم الله الرحمن الرحيم. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه، ذلك لمن خشي ربه. معاني المفردات. أهل الكتاب اليهود والنصارى، حنفاء مبتعدون عن الشرك، البرية الخلق أو المخلوقات. معاني الآيات. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. اليهود والنصارى وعبدة الأصنام كانوا سيبقون على الكفر ولا ينفكون عنه ويتركونها حتى يأتيهم بيان من الله. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة، هذا البيان هو ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم، رسول الله الذي كان يقرأ عليهم القرآن. فيها كتب قيمة، في القرآن أحكام مكتوبة لها قيمة كبيرة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. أهل الكتاب كانوا يؤمنون بأن الله سيبعث رسولا وهو محمد صلى الله عليه وسلم، فلما بعثه الله تعالى تفرقوا، فبعضهم آمن به وبعضهم كفر به. وما أمروا إلا ليعبدوا الله، الذي أمرهم به محمد صلى الله عليه وسلم هو أن يعبدوا الله مخلصين له الدين، ويجعلوا العبادة خالصة له وحده. حنفاء بعيدون عن الشرك، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة، هذا الدين المستقيم الصحيح. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها. الذين كفروا بمحمد صلى الله عليه وسلم، سواء كانوا من أهل الكتاب أو من عبدة الأوثان، فإن الله سيحشرهم في نار جهنم إلى الأبد. أولئك هم شر البرية، هؤلاء هم أكثر الخلق شرا، لأن التكذيب بمحمد صلى الله عليه وسلم أسوأ من كل الأخطاء التي يرتكبها الناس. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. الذين آمنوا بالله ورسوله هم أكثر الناس خيرا، حتى لو أخطأوا وعصوا في بعض الأحيان. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا. الله يجازيه بإيمانهم وعملهم الصالح جنات كثيرة الأنهار والجمال، يبقون فيها إلى الأبد. رضي الله عنهم لأنهم مؤمنون، ورضوا عنه أرضاهم بكثرة ما أعطاهم من خير ونعيم في الجنة، ذلك لمن خشي ربه، أي هذا النعيم لمن كان يخشى الله تعالى في الدنيا ويجتنب المحرمات. أما من ارتكب المعاصي من المسلمين ولم يتب فإنه يستحق العقاب قبل أن يدخل الجنة. سورة الزلزلة. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها. يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. معاني المفردات. الزلزلة الهزة القوية، أشتات متفرقون. معاني الآيات. السورة تعبر عن أحداث يوم القيامة، فعندما يحين موعده يحدث التالي. إذا زلزلت الأرض زلزالها حينما يأذن الله بأن تقوم القيامة تهتز الأرض هزة شديدة وأخرجت الأرض أثقالها باهتزازها يخرج ما فيها من ذهب وفضة فيراها الإنسان وهو في ذلك الوقت لا يهتم بأخذها فيندم السارق والغشاش وأمثالهم يقولون لأجل هذه عصينا الله وقال الإنسان ما لها يندهش الإنسان مما يراه من تغير الأرض يومئذ تحدث أخبارها تتكلم الأرض وتشهد على الناس يوم القيامة بما فعلوا فيها بأن ربك أوحى لها فعلت ذلك لأن الله تعالى هو الذي أمرها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم في يوم القيامة بعد أن يحاسب الله الناس سيتفرق الناس بعد الحساب ويصبحون أقساما فكل مجموعة تدخل في المكان المعد لها من النار أو من الجنة فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره فكل شيء يعمله الإنسان أيا كان هذا الشيء سيرى نتيجته في الآخرة إما بالنعيم أو بالعقاب. سورة العاديات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. معاني المفردات. الصبح معاني المفردات. الضبح صوت صدر الخيل عند الجر أو راء أشعل النار. النقع التراب. الكنود منكر الجميل. معاني الآيات. والعاديات الخيل يقسم الله تعالى بها ضبحا صوت يخرج من صدر الخيل أثناء الجري. فالموريات قدحا اصطكاك حوافر هذه الخيل بالحصى يجعلها تصدر شرارا. فالمغيرات صبحا وفي النهار يغير الفرسان بخيولهم على جيش العدو فأثرنا به نقع عندما يتجه الخيل بسرعة إلى العدو يثير الغبار خلفه فوسطنا به جمعا يدخل الفرسان المسلمون في جموع العدو حتى يصبح في وسطهم وهو يقاتل إن الإنسان لربه لكنود. الكنود هو الذي ينكر الجميل. فالإنسان غير الصالح لا يشكر الله على ما أعطاه من الصحة والرزق الحسن بأن يطيعه ويبتعد عما يغضبه وإنه على ذلك لشهيد أي أنه يعرف بتقصيره هذا وإنه لحب الخير لشديد وإن الإنسان لشديد الحب للمال فينشغل بتحصيل وجمع المال عن طاعة الله وقد يعصي الله للحصول على المال بطرق محرمة لشدة حبه للمال أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور في يوم القيامة سيخرج الإنسان من قبره وحصل ما في الصدور في يوم القيامة يظهر الإنسان على حقيقته فإذا كان يخفي شيئا في قلبه فإنه سيظهر إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله تعالى خير عالم بكل ما فعله الإنسان فسيحاسبه عليه. سورة القارعة. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. معاني المفردات. القارعة من أسماء يوم القيامة. العهن الصوف. الموازين كل ما يوزن. معاني الآيات. القارعة أحد أسماء يوم القيامة. ما القارعة وما أدراك ما القارعة. أنت لا تعرف كم أن هذا اليوم عظيم. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث. الناس في هذا اليوم يكون حالهم كحال الفراشات التي تحوم حول الضوء كل منهم لا يدري أين يذهب ولا ما يفعل وتكون الجبال كالعهن المنفوش. تصير الجبال كالصوف المنفوش. فأما من ثقلت موازينه في ذلك اليوم توزن أعمال العباد فالذي كانت كفة حسناته أثقل من كفة السيئات فهو في عيشة راضية سيعيش عيشة جميلة في الجنة ويكون راضيا سعيدا وأما من خفت موازينه أما الذي كانت كفة حسناته أخف من كفة سيئاته فأمه أي مسكنه وإقامته هاوية جهنم التي يرمى فيها وما أدراك ما هي نار حامية. بيان من الله لصفة هذه الهاوية أنها نار حامية. سورة التكاثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. معاني المفردات. التكاثر محاولة تكثير الممتلكات. الجحيم نار جهنم. معاني الآيات. ألهاكم التكاثر حبكم لتكثير أملاككم وأولادكم أشغلكم عن طاعة الله تعالى حتى زرتم المقابر تبقون مشغولين فيها حتى تموتون وتدخلون المقابر. كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، في يوم القيامة سوف تعلمون نتيجة ذلك. كلا لو تعلمون علم اليقين، لو أنكم علمتم وفهمتم ماذا سيحدث في الآخرة لترون الجحيم. لو عرفتم الحق لعلمتم أنكم سترون الجحيم في يوم القيامة، ثم لترونها عين اليقين. هذا للكافرين، يقول لهم أنهم سيدخلون فيها بعد أن يرونها فيستيقنون منها أكثر من مجرد رؤيتها. ثم لا تسألن يومئذ عن النعيم، يقال لهم بعد أن يدخلونها هل رأيتم نعيم القط، فيقولون لا، لأن كل ما تمتعوا به في الدنيا زال وأنستهم النار أثره. سورة العصر. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. معاني المفردات: خسر، الخسارة والضياع. معاني الآيات: والعصر، يحلف الله تعالى بالعصر، إن الإنسان لفي خسر، الإنسان مهما كسب في الدنيا فإنه خاسر، لأن الحياة الدنيا قصيرة فكل مكاسبها تزول، فيكون من كسب فيها خاسرا إلا إذا عمل لآخرته. إلا الذين آمنوا، الذين آمنوا إيمانا حقيقيا وجعلوا الإيمان في قلبهم وعملهم. وعملوا الصالحات، وعملوا الأعمال الصالحة التي أمرهم الله بها، وتواصوا بالحق، أوصى بعضهم بعضا بطاعة الله، وحذروا بعضهم من معصية الله، وتواصوا بالصبر، وأوصوا بعضهم بأن يصبروا على ترك الحرام، وأوصوا بعضهم بفعل الطاعات والصبر على الانتقاد والأذى الذي يصيبهم من الذين لا يحبون شرع الله. فمن آمن وعمل الصالحات ونصح الناس بالتزام الشرع والصبر عليه فهذا لا يخسر، فإن الله تعالى سيدخله الجنة، الجنة التي سيحصل فيها كل ما يتمناه. سورة الهمزة. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة، الذي جمع ماله وعدده، يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة، نار الله الموقدة، التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة، في عمد ممددة. معاني المفردات: ويل كلمة للتهديد، الهمزة واللمزة الذين يتكلمون عن غيرهم بسوء، الحطمة من أسماء جهنم، مؤصدة مغلقة أو مقفلة. معاني الآيات: ويل لكل همزة اللمزة، يحذر الله الذين يتكلمون عن غيرهم كلاما سيئا من عقوبة فعلهم، الذي جمع مالا وعدده، يتكلم الله عن الأثرياء الذين عندما جمعوا المال صاروا يرون أن الفقراء لا قيمة لهم فيسخرون منهم، يحسب أن ماله أخلده، هذا الثري الذي يسيء إلى الناس يتصرف وكأنه سيبقى على حاله دائما. كلا لا يبقى على حاله دائما، لينبذن في الحطمة، سوف يرمى في الحطمة. وما أدراك ما الحطمة، هل تعرف ما هي الحطمة؟ نار الله الموقدة، إنها النار المشتعلة التي يعاقب الله بها الظالمين في الآخرة، التي تطلع على الأفئدة، من شدة حرها يصل لهيبها إلى قلوب الذين أدخلوا فيها، إنها عليهم مؤصدة، بعد أن يلقون فيها ستؤصدوا، يعني تغلقوا بإحكام، في عمد ممددة، أبواب جهنم محكم إغلاقها بواسطة أعمدة. سورة الفيل. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. معاني المفردات: أبابيل، أسراب أو جماعات، سجيل، حجر يصنع من الطين، عصف ورق الشجر اليابس أو التبن. معاني الآيات: ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل، أصحاب الفيل هم قوم كافرون كانوا في اليمن، أراد سيدهم إبراهة الحبشي أن يهدم الكعبة، فذهب مع جيشه لهدمها، وأخذوا معهم فيلا لتحطيمها، ألم يجعل كيدهم في تضليل، فجعل الله تخطيطهم ومكرهم بلا فائدة، فلما اقتربوا من الكعبة امتنع الفيل من أن يسير باتجاهها، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، فأرسل الله عليها أسرابا من الطيور ترميهم بحجارة من سجيل، تحمل حجارة طينية وتلقيها عليهم فتقتلهم، فجعلهم كعصف مأكول، فجعلهم الله تعالى كالتبن الذي دخلت عليه المواشي وأكلت منه. سورة قريش. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. معاني المفردات: الإيلاف، التعود، قريش، القبيلة التي ينسب إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، البيت يقصد به الكعبة. معاني المفردات: لإيلاف قريش، إيلافهم رحلة الشتاء والصيف، يذكر الله تعالى قريشا بأنه يسر لهم طريقا آمنا ليسافروا مرتين في السنة لأجل التجارة، وكان الناس يحترمونهم لأنهم جيران الكعبة التي هي بيت الله، فليعبدوا رب هذا البيت فعليهم أن يعبدوا رب الكعبة، وهو الله الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف، يذكرهم مرة أخرى بنعمته عليهم فلا يصح أن يكفروا به، وهو يرزقهم الطعام والأمان. سورة الماعون. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. معاني المفردات. الدين يقصد به هنا الحساب يوم القيامة. يدع يطرد، يدع يطرد، يحض يحرض أو يحث. المسكين مثل الفقير. ساهون غافلون. يراءون يرون الناس أعمالهم ليمدحوهم. الماعون والعطاء. معاني الآيات. أرأيت الذي يكذب بالدين، هل تعرفون ما هي أفعال من لا يؤمن بالحساب يوم القيامة؟ فذلك الذي يدعو اليتيم من أفعاله أنه يقسو على اليتيم ويطرده، ولا يحض على طعام المسكين، لا يحث ولا ينصح غيره بإطعام الفقراء، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. إذا كانت الإساءة في معاملة الناس من علامات التكذيب بيوم القيامة، فإن عدم المبالاة بحقوق الله تعالى وأداء الصلاة أقرب إلى فعل الكافرين، فالله يحذر الذين يصلون لكنهم يغفلون عن الصلاة أو لا يبالون بها أو يؤخرونها، فكيف هو حال من لا يصلي؟ الذين هم يراءون يحبون إظهار أعمالهم الحسنة للناس ليحصلوا على مدح الناس لهم، فهؤلاء لا أجر لهم عند الله، ويمنعون الماعون. فإذا كان عدم تحريض الناس على إطعام الفقراء من صفات المكذبين، فالذين يمتنعون عن إعطاء الزكاة للفقراء أمرهم أسوأ، والذين يمنعون غيرهم من الإنفاق على الفقراء ومن إعانة غيرهم أمرهم أسوأ. سورة الكوثر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. معاني المفردات. الكوثر اسم نهر في الجنة. انحر اذبح يعني الضحية يعني الأضحية. شانئ مبغض. الأبتر الذي لا أولاد له. معاني الآيات. حاول أحد الكفار الإساءة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعيره بأنه ليس عنده أولاد ذكور يحملون اسمه، وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر. أعطى الله تعالى لمحمد صلى الله عليه وسلم نهرا في الجنة يشرب منه المسلمون يوم القيامة، من شرب منه شربة لا يعطش بعدها أبدا، وسيصرف عنه كل مبتدع مخالف لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا لم يكن عنده أولاد فإن آلاف الملايين من البشر يسعون لاتباعه. فصل لربك، أشكر ربك على هذا العطاء بأن تصلي له، وانحر واذبح الذبائح تقربا لله تعالى، إن شانئك إن الذي يكرهك هو الأبتر، لن يذكره أحد من الصالحين بخير، بينما أنت سيبقى المسلمون يذكرونك ويصلون عليك وعلى نسلك. فاللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. سورة الكافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. معاني المفردات. الكافرون كل من ليس مسلما. معاني الآيات. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، يأمر الله تعالى بأن نتبرأ من عبادة الآلهة التي يعبدها الكفار، وأن نصرح بذلك ونقول لهم ذلك ولغيرهم، فنحن نعتز بديننا ولا نخاف. ولا أنتم عابدون ما أعبد، وأنتم لكونكم مشركون فلستم تعبدون ربي، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولن أعبد آلهتكم أبدا، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وإن لم تسلموا فمهما فعلتم فلن تعبدوا الله حقا، لكم دينكم ولي دين. أنتم على ملة الكفر وأنا على ملة الإيمان، وأنا أتبرأ من ملتكم. سورة النصر. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. معاني المفردات. الفتح فتح مكة أي أنها أصبحت تحت حكم الإسلام أفواجا جماعات. التسبيح تنزيه الله من الصفات والأفعال السيئة. الحمد المدح والرضا. معاني الآيات. إذا جاء نصر الله والفتح حينما ينصر الله المسلمين على المشركين الذين كانوا في مكة، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، والناس في ذلك الوقت سيدخلون بكثرة في دين الإسلام جماعات لأنهم كانوا ينتظرون أن ينتصر المسلمون على مشركي مكة، فلما فتحها دخلوا بالإسلام. فسبح بحمد ربك فقل سبحان الله والحمد لله أو سبحان الله وبحمده. لتعظيمه لأجل هذه النعمة التي أنعمها عليك، واستغفره، استغفره من الذنوب ومن التقصير في طاعته، إنه كان توابا، إنه يقبل من عبادته واستغفارهم وتوبتهم إذا كانوا، إنه يقبل من عباده استغفارهم وتوبتهم إذا كانوا صادقين. سورة المثل. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. معاني المفردات: تبت هلكت، أبو لهب لقب لأول شخص كذب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الجيد العنق، يصلى يشوى، مسد نوع من الحبال القوية. معاني الآيات: تبت يدا أبي لهب وتب، هلكت يدا أبي لهب وهلك هو، وما أغنى عنه ماله أمواله التي حصل عليها لن يستفيد منها، التي حصل عليها لن يستفيد منها في إبعاده عن غضب الله وعقابه عن نفسه. وما كسب يعني أولاده، فهم أيضا لن ينفعوا، سيصلى نارا ذات لهب، سيحرق ويشوى بنار ملتهبة، وامرأته حمالة الحطب، امرأته التي كانت تحمل الشوك لتسد به طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، في جيدها حبل من مسد، ستدخل النار مع زوجها، وكما أنها كانت تحمل الحطب بحبل في الدنيا، فسيجعل في رقابتها حبل قوي في النار لإذلالها. سورة الإخلاص. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. معاني المفردات: الله أحد الذي لا ثاني له، الصمد الذي يلتجئ إليه الناس عند الحاجة، كفوا مماثلا. معاني الآيات: قل هو الله أحد يجب الإقرار والتصريح بأن الله واحد لا ثاني له، الله الصمد، الله هو الذي نلتجئ إليه في حاجاتنا فندعوه وحده ولا ندعو غيره، فلا نقول عند الشدة عبارات مثل يا محمد أو يا حسين أو يا أولياء الله، وإنما نقول يا رب. لم يلد ليس له أولاد، ولم يولد ليس له أب ولا أم، وذلك لأنه إله، والإله لا يمكن أن يكون قبله شيء ولا يمكن أن يوجده شيء، وإنما هو كائن دون بداية ولا نهاية، ولم يكن له كفوا أحد، لا يوجد أحد يماثله في صفاته ولا يصل إلى قدره ومكانته. سورة الفلق. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. معاني المفردات: أعوذ أستجير أو أحتمي، الفلق الصبح، غاسق الليل، وقب أظلم، النفخ مع إخراج شيء قليل من الريق، حاسد الذي يتمنى زوال النعمة من غيره. معاني الآيات: قل أعوذ برب الفلق، ألتجئ وأستجير بالله تعالى الذي خلق النهار بعد الليل، من شر ما خلق، أستجير به من شر مخلوقاته كلها، ومن شر غاسق إذا وقب، أستجير به من شر ما أحدث في ظلمة الليل من خروج الحشرات والحيوانات المؤذية واشتداد الأمراض على أصحابها ونشاط السراق الذي يكون في الليل وغير ذلك من الشرور، ومن شر النفاثات في العقد، وأستجير بالله من شر الساحرات والنفخ في الحبال المعقودة، هو فعل من أفعالهن، ومن شر حاسد إذا حسد، وأستجير بالله من شر من يحب أن تزول النعم التي أنعمها الله عليه. سورة الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. معاني المفردات: أعوذ أستجير أو أحتمي، الوسواس الشيطان، الوسوسة الصوت الخفي، خنس اختفى، الجنة الجن. معاني الآيات: قل أعوذ برب الناس، يعلمنا الله تعالى كيف نحتمي به ونستجير به بأن نقول أعوذ بالله، رب الناس، خالق الناس ومربيهم، ملك الناس الذي يملك الناس ويحكم فيهم، إله الناس من يعبده الناس بالحق، من شر الوسواس الخناس، أحتمي بالله من شر الشيطان وهو الوسواس الذي يكثر من أمر الناس بمعصية الله، الخناس الذي يفعل أفعاله بخفية دون أن نشعر، الذي يوسوس في صدور الناس، الذي يلقي الكلام الخفي في صدور الناس ليحرضهم على المعصية والشرور، من الجنة والناس. وهذا الشيطان الذي يحض الناس على المعاصي قد يكون من الجن وقد يكون من البشر. الفصل السادس. القصص. الرجل الذي سقى الكلب. كان رجل يمشي فعطش عطشا شديدا، فرأى بئرا فنزل فيها وشرب منها، فلما خرج ليتابع طريقه رأى كلبا يلهث ويلعق التراب من شدة عطشه، فقال رجل لنفسه لقد أصاب هذا الكلب كما أصابني قبل قليل من العطش، فرأف بحاله فنزل إلى البئر ليحضر له الماء، ولم يجد شيئا ليملأ فيه الماء للكلب، فاغترف الماء بحذائه ثم ذهب إلى الكلب وسقاه، فكافأه الله تعالى على فعله بأن غفر له ذنوبه كلها. قال الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عندما سمعوا هذا الكلام: يا رسول الله، وإن لنا في البهائم أجرا؟ قال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد رطبة أجر، يعني أي حيوان تسقيه ماء فلك أجره عليه. من فوائد هذه القصة: المسلم يفعل الخير حتى مع البهائم، الإحسان إلى الغير يحبه الله تعالى ويكافئ عليه، لا يجوز أن نؤذي الحيوانات، يجب أن نشعر بغيرنا ونساعد غيرنا، لا نهدر الماء لأننا نحتاج إليه. الجارية راعية الغنم. كان عند معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه جارية ترعى له الغنم، فذهب يوم من الأيام ليطمئن على غنمه، فوجد الذئب قد أكل شاة من الشياه، فغضب من ذلك كثيرا وضرب جاريته لأنها فرطت في الاعتناء بالغنم، ثم ما لبث أن ندم على ضربه لها، فذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقص عليه ما حدث ليعرف منه حكم الله في فعله هذا، فانزعج رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك الفعل ولامه عليه، وبين له أن الله لا يرضى بضربه لتلك الجارية. فالإسلام يحض على حسن التعامل مع العبيد والخدم كما يحض على حسن التعامل مع الناس عموما. فقال معاوية لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أفلا أعتقها؟ يريد أن يحررها من العبودية كتعويض لها عن تلك الضربة ولكي يرضى الله ورسوله بذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: إيتني بها. فلما جاءه بها أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختبرها ليعرف إن كانت مؤمنة أم لا، فقال لها: أين الله؟ قالت: في السماء. قال: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم له: أعتقها فإنها مؤمنة. من فوائد هذه القصة: المسلم عليه أن يحسن إلى الخدم والضعفاء ولا يتعدى عليهم بالضرب إذا أخطأوا، لا بد للمسلم أن يسيطر على تصرفاته عند الغضب، نعترف بذنبنا إذا أخطأنا، نسأل أئمة الدين عما ينوبنا من الأمور لنعرف الحكم الشرعي فيها، عندما نخطئ بحق الغير فإننا نعمل له عملا صالحا نعوضه به، الله لا يبيح ضرب الناس دون حق، الله تعالى في السماء. الأبرص والأقرع والأعمى. كان في بني إسرائيل ثلاثة رجال: أقرع لا أشعر له، أبرص لون جلده مزعج، وأعمى لا يرى، وأراد الله تعالى أن يختبرهم، فبعث إليهم ملكا، فأتى الملك إلى الرجل الأبرص فقال له: ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى أن يصير جلدي طبيعيا ولونه جميل وأشفى من برص هذا. فمسحه الملك بيده فشفاه الله تعالى وجعل لون جلده جميلة. ثم سأله الملك عن أحب الممتلكات إليه، قال: الإبل. فأعطي ناقة حبلى فولدت له وصار عنده الكثير من الإبل، فتاجر فيها وصار ثريا. ثم ذهب الملك إلى الرجل الأقرع فقال له: ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى أن يعطيني الله شعرا جميلا. فمسح الملك بيده على رأس الرجل فأنبت الله له شعرا. ثم سأله الملك عن أحب الممتلكات إليه، قال: البقر. فأعطاه الله بقرة حاملة فأنجبت له وتكاثر نسلها وتاجر بها وصار ثريا. ثم ذهب الملك إلى الأعمى فقال له: ماذا تتمنى؟ قال: أن يشفي الله عيني فأبصر الناس. فمسح الملك عليه فشفاه الله. ثم سأله الملك عن أحب الممتلكات إليه، قال: الغنم. فأعطاه الله شاة حاملا فأنجبت وكثر نسلها وصار الرجل ثريا. ثم جاء الملك بعد فترة إلى الرجل الأبرص وتمثل ذلك الملك على هيئة رجل فقير، فقال للأبرص: إني فقير فأعطني جملا أركبه. فقال: عندي التزامات كثيرة لا يمكنني أن أعطيك. فقال له الملك: ألم تكن فقيرا فأغناك الله وكنت أبرصا فشفاك الله؟ فقال الرجل: لا، هذا غير صحيح، بل أنا كنت ثريا وورثت هذا المال من أبي. فقال الملك: إن كنت كاذبا فصيرك الله كما كنت من قبل. فأخذ الله ماله وإبله وأعاده أبرصا كما كان، وكذلك حصل مع الأقرع. ثم ذهب الملك إلى الأعمى فقال له: أنا رجل فقير، أعطني شاة من هذه الشياه التي أعطاك الله إياها. فقال له الرجل: كنت أعمى فشفاني الله، وكنت فقيرا فأغناني الله، فخذ ما تريد من الغنم فلن أمنعك من أخذ شيء. فقال له الملك: لا أحتاج لشيء، ولكن الله اختبرك أنت والأبرص والأقرع، فغضب الله على الرجلين السابقين ورضي عنك. فوائد القصة: المسلم يعترف بفضائل الله عليه، عندما نرى محتاجا نتذكر نعم الله علينا فنساعده، المسلم لا يكذب، الله قد يختبرنا بما يزعجنا كالمرض والفقر لكي نصبر، وقد يختبرنا بما يعجبنا كالرزق والقوة لكي نساعد غيرنا ونستخدم ما أعطانا بما يرضي، الله قادر على إعطائنا كل شيء فلنكثر من دعائه. إنكار نعم الله وفضائله على العبد من أسباب الخسران وزوال النعم. المسيح عيسى بن مريم. صلى الله عليه وسلم. كانت مريم رضي الله عنها امرأة صالحة، وكانت خادمة للمسجد، وكانت عزباء لم تتزوج، وكانت في أحد الأيام تعبد ربها في المسجد، فأرسل الله تعالى إليها جبريل فدخل عليها فخافت منه، فقال لها ألا تخف، فقد أرسله الله تعالى إليها، والله تعالى يريد أن يخلق في بطنها ولدا يكون آية للناس يخلقه الله تعالى بدون أب. فلما ولد المسيح صلى الله عليه وسلم كانت مريم خائفة من ردة فعل الناس، فكلم أمه وقال لها لا تخافي ولا تحزني، قد جعل الله تحتك نهرا تغتسلين به وتشربين منه، وهذه النخلة هزي جذعها يسقط عليك منه رطبا طازجا، وهو نوع من التمر. وأمرها الله تعالى بأن لا تكلم الناس، فسيكلمهم المسيح صلى الله عليه وسلم وهو في مهده. فلما دخلت إلى مدينتها جاءها الناس وقالوا لها كيف ولدت ولدا وأنت غير متزوجة، فأشارت إليهم أن اسألوه، فقالوا كيف نكلمه وهو لا يزال مولودا صغيرا في المهد. فتكلم صلى الله عليه وسلم وقال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا، والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. كان صلى الله عليه وسلم يعيش بين اليهود، وكان يدعو إلى عبادة الله وحده وإلى اتباع الإنجيل، وكانت له آيات، منها أنه يمسح بيده على الأبرص فيشفى بإذن الله، ويمسح على الأعمى بيده فيشفى بإذن الله، ويصنع من الطين كهيئة الطير فتصير طيرا بإذن الله. فكان الناس يرون هذه الآيات فيعلمون أنه رسول حق مؤيد من الله تعالى، فيؤمنون بما يأمرهم به، إلا أن قسما كبيرا من اليهود كانوا يكرهونه، وخاصة علماؤهم، لأنه جاء بالحق وهم كانوا قد غيروا وبدلوا في الدين، ولهذا حرضوا عليه الملك، فقالوا له إن المسيح كاذب ويريد أن ينتزع الملك منك، فأمر الملك بقتله. لما وصل الخبر إلى عيسى صلى الله عليه وسلم ذهب إلى مكان ليختبئ منهم، فالاحتياط واجب، فعرض الملك جائزة من المال لمن يدله عليه، فضعفت نفس أحد أتباع المسيح صلى الله عليه وسلم واسمه يهوذا، فدلهم عليه مقابل ذلك المال. فلما ذهبوا للقبض عليه أنامه الله ورفعه إلى السماء قبل أن يصل إليه، ثم ألقى شبهه على أحد الأشخاص، فلما رأى الظلمة ذلك الشبيه علقوه على الصليب حتى مات، وظنوا أنهم قتلوا المسيح صلى الله عليه وسلم. فائد من القصة: المسيح عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم عبد من عباد الله، المسلمون يحبون المسيح صلى الله عليه وسلم، المسيح صلى الله عليه وسلم لم يقتل وهو الآن حي في السماء، أخذ الحيطة وفعل الأسباب واجب مع التوكل على الله، قدرة الله كما في خلق عيسى، وجعل شفاء الناس على يده، ربح البيع أبا الدحداح. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إني أعمر حائطا، وهناك شجرة نخيل لفلان، أريد أن أسند الحائط عليها، فقل له أن يعطيني إياها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للرجل أعطه النخلة وسيعطيك الله نخلة في الجنة بدلا منها، فامتنع الرجل لكونه قد لا يكون عنده غيرها، وقال أنه يريد أن يبيعها. فلما سمع أبو الدحداح رضي الله عنه بذلك أحب أن يحصل على النخلة التي في الجنة، فإن ما في الجنة خير من الأرض كلها. فذهب أبو الدحداح إلى صاحب النخلة وقال له بيعني نخلتك، فقال الرجل ماذا ستعطيني مقابلها؟ قال سأعطيك بستاني كله، فرضي الرجل وباعه النخلة. ذهب أبو الدحداح فورا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له إني اشتريت النخلة ببستاني، وإني أعطيها لهذا الرجل لكي أخذ النخلة التي في الجنة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سيأخذ تلك النخلة التي في الجنة، وذكر له كم فيها من الثمر الطيب. ثم ذهب أبو الدحداح إلى البستان وقد كانت فيه امرأته، فلم يدخل البستان وناداها من خارجه أخرجي يا أم الدحداح، فإني قد بعت البستان بنخلة في الجنة. فقالت ربح البيع أبا الدحداح. فوائد من القصة: المسلم يجب أن يسعى للجنة بكل ما أوتي من قدرة، المسلم الصالح يسارع في طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسلم على المسلم أن يعين أخاه المسلم إذا استطاع، المرأة الصالحة تشجع زوجها على فعل الطاعات. قصة إسلام سلمان الفارسي. يقول الصحابي الجليل سلمان الفارسي رضي الله عنه أنه كان رجلا فارسيا من أهل أصبهان، وكان قومه يعبدون النار، وكان أبوه يربيه على ذلك الدين حتى صار هو المشرف على تلك النار، فينتبه إليها ويضيف لها الوقود لكي لا تنطفئ. كان يمشي يوما من الأيام فرأى كنيسة من كنائس النصارى فسمع أصواتهم فيها وهم يؤدون عبادتهم فأصابه الفضول ودخل ليرى ما يفعلون فلما رآهم قال في نفسه إن هذا الدين أفضل من عبادة النار وأحب أن يدخل في دينهم فسألهم من أين بدأ هذا الدين قالوا من الشام فلسطين فخرج مسافرا إلى هناك ثم بحث عن أكبر علماء النصارى وذهب إليه وقال له إني قد رغبت في هذا الدين وأحببت أن أكون معك أخدمك في كنيستك وأتعلم منك وأصلي معك فأدخله الرجل إلى الكنيسة فلما نظر سلمان في أمر هذا الكاهن وجده يأمر الناس بالصدقة فإذا أعطوه المال ليوزعه على الفقراء أخذه لنفسه فكرهه كرها شديدا ولكنه بقي معه حتى مات ذلك الراهب فجاء النصارى ليدفنوه فقال لهم إن هذا الكاهن كان رجل سوء وأخبرهم أنه كان يأخذ الصدقات لنفسه ولا يعطيها للفقراء ودلهم على موضع المال فإذا به مال كثير من الذهب والفضة لما رأوها قالوا والله لا ندفنه أبدا فصلبوه ثم رجموه بالحجارة ثم جاءوا بكاهن آخر فجعلوه مكانه وكان شخصا أمينا متعبدا فأحبه سلمان رضي الله عنه وعاش معه حتى كاد أن يموت ثم قال له يا فلان إني كنت معك وأحببتك حبا لم أحبه من قبلك لم أحبه أحدا من قبلك وقد اقترب موتك فما وصيتك لي فأخبره أن أكثر الرهبان بدلوا وغيروا في دينهم إلا رجلا بالموصل في العراق فذهب إليه وأقام عنده حتى مات وأوصاه الرجل بالرحيل إلى راهب بمنطقة نصيبين فذهب وأقام عنده حتى مات وكان قد أوصاه بالرحيل إلى راهب بعمورية فلما كاد أن يموت قال لسلمان رضي الله عنه يا بني والله ما أعلم أحدا من الناس يستحق أن أدلك عليه ولكن في هذا الزمان يأتي نبي على دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام يخرج بأرض العرب ويهاجر إلى المدينة ووصف له المدينة النبوية وقال له أن لهذا النبي علامات وهي أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة وبين كتفيه خاتم النبوة ثم قال له إن استطعت أن ترحل إلى تلك البلاد فافعل ثم مات سافر سلمان رضي الله عنه إلى المدينة فعرفها كما وصفها له الراهب فبقي فيها ولم يسمع بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فأخذ سلمان رضي الله عنه بعض التمر وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعطاه ذلك التمر وقال له إنه صدقة ليرى إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأكل الصدقة أم لا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه كلوا ولم يأكله فكانت هذه العلامة الأولى ثم بعد فترة ذهب إليه وأعطاه تمرة وقال له إنه هدية فأكل رسول الله صلى الله عليه وسلم منه وأطعم أصحابه وكانت هذه العلامة الثانية كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي فلحق به سلمان رضي الله عنه ليرى خاتم النبوة فلما رآه تأكد أن هذا هو النبي الصادق فصار يبكي ويقبله وحكى له قصته وآمن به ورافقه وصار من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من فوائد هذه القصة علماء النصارى يعرفون نبي الله محمد عليه الصلاة والسلام الحرص على البحث عن الحق نعمة الله علينا أن جعلنا مسلمين دون عناء منا وتعب إسلام أم أبي هريرة كانت أم أبي هريرة رضي الله عنه مشركة وكان يدعوها إلى الإسلام كثيرا ولكنها لا تستجيب له فذهب يوما إليها فدعاها إلى الإسلام وذكر لها محاسن هذا الدين العظيم فلم تقبل منه ذلك وقالت كلاما سيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتألم أبو هريرة من هذا الكلام الذي لا يرضاه فالمسلم لا يرضى أن يسمع كلاما ضد نبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولكن أبا هريرة لم يرد عليها لأنها أمه فبكى لشدة ألمه من هذا الموقف وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له ما حصل وطلب منه أن يدعو الله لها بالهداية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي أم أبي هريرة ففرح أبو هريرة بذلك الدعاء لأنه يعرف أن الله يستجيب دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم فذهب مستبشرا إلى أمه لما وصل إلى البيت وجد الباب مغلقا وسمع صوت الماء فقد كانت أمه تغتسل ثم لما انتهت لبست ثيابها وحجابها وفتحت له الباب وقالت أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله ودخلت بذلك الإسلام ففرح أبو هريرة فرحا شديدا وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يبكي من الفرح ليبشره بأن الله استجاب دعاءه وأنها أسلمت فحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله على ذلك ولما رأى بعينه كيف يستجيب الله تعالى دعاء رسوله صلى الله عليه وسلم طلب أبو هريرة رضي الله عنه من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله أن يجعل المؤمنين يحبونه ويحبون أمه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فما كان بعد ذلك مؤمن من المؤمنين يسمع بأبي هريرة إلا أحبه ونحن نحب أبا هريرة رضي الله عنه فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه رجلا من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقد فرغ نفسه لمجالسة الرسول صلى الله عليه وسلم وسماع كلامه وحفظه وتبليغه للناس، فقد خدم بذلك دين الإسلام وخدم المسلمين خدمة عظيمة، فجزاه الله عنا خيرا وجمعنا به مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة. فوائد من القصة: دليل من أدلة صدق النبي صلى الله عليه وسلم سرعة استجابة الله دعاءه. المؤمن يحرص على أن يدعو أهله إلى التزام أوامر الله تعالى، لا نسيء إلى أمهاتنا حتى لو سمعنا منهن كلاما لا يعجبنا، ولكن ندعو لهن بالصلاح. المؤمن لا يرضى أن يسمع كلاما سيئا عن ربه ودينه ونبيه. حسن أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم: فعندما عرف أن تلك المرأة أساءت إليه بالكلام دعا لها بالهداية ولم يشتمها أو يدعو عليها. نحسن أخلاقنا مع الناس وندعو الله أن يهديهم ويصلحهم، نستعين على قضاء أمورنا بالدعاء. يجوز أن نطلب من أحد الصالحين أن يدعو لنا. المؤمنون يحبون أبا هريرة رضي الله عنه. مقتل عمر بن الخطاب. كان عمر بن الخطاب أمير المؤمنين وخير أصحابه وخير أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد وفاة الصديق أبي بكر رضي الله عنه، وكان يحكم بالعدل، حتى أنه كان يخطط ألا يترك فقيرا في بلاد الإسلام. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يمشي يوما في السوق فلقي رجلا كافرا اسمه أبو لؤلؤة، كان مولا يعمل عند أحد الصحابة، فطلب أبو لؤلؤة من عمر رضي الله عنه أن يكلم ذلك الصحابي ليخفف عنه العمل. فسأله عمر رضي الله عنه: كم تأخذ؟ قال: درهمان. فقال عمر رضي الله عنه: إن هذا الأجر جيد. وكان في نية عمر أن يكلم ذلك الصحابي بشأن مولاه، ولكنه لم يقل ذلك لأبي لؤلؤة. فظن أبو لؤلؤة أن عمر رضي الله عنه لن يكلم الصحابي بخصوصه، فحقد عليه ونوى أن يقتله، فصنع خنجرا وسنه من طرفيه وكان يغمده في السم ليقتل به عمر. أتى عمر رضي الله عنه ذات ليلة للمسجد لأداء الصلاة، وكان هو الإمام، وأبو لؤلؤة كان قد وقف بين المصلين ولم يعرفه أحد، لأن ذلك كان في الليل وليس في المسجد مصباحا في ذلك الوقت. فلما تقدم عمر رضي الله عنه للصلاة وبدأ بها، تقدم أبو لؤلؤة إليه فطعنه 3 طعنات، فصرخ عمر رضي الله عنه قائلا: قتلني الكلب. فجرى ذلك الكافر محاولا الهروب، وكان يطعن كل من في طريقه حتى طعن 13 رجلا من المصلين، مات منهم 7. فألقى عليه رجل من المسلمين قطعة ثياب على رأسه ولفه بها، فلما عرف ذلك الكافر أن المسلمين سيقبضون عليه قتل نفسه. أما عمر رضي الله عنه فأخذ بيد أحد الصحابة وهو عبد الرحمن بن عوف وقدمه ليصلي إماما بدلا منه، فأكمل الناس صلاتهم. بعد الصلاة قال عمر لابن عباس رضي الله عنهم: انظر من قتلني. فذهب ابن عباس وبحث وعاد إليه وقال له أن أبا لؤلؤة هو الذي قتله. فقال عمر: قاتله الله، لقد أمرت به معروفة، أي أن عمر قد أوصى سيده بأن يخفف عنه العمل. حمل عمر رضي الله عنه إلى بيته وكان الناس في حزن شديد، ولما وصل إلى البيت أمر ابنه عبد الله أن ينظر في ديونه ويسددها، فإن لم يجد في بيته ما يكفي أخذ من أقاربه أو من عشيرته. ثم أمره أن يذهب إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويستأذنها أن يدفن بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم مدفون في حجرتها، فأذنت له. ثم طلبوا من عمر رضي الله عنه أن يحدد لهم من هو الخليفة من بعده، فحدد لهم 6 من الصحابة الذين بشرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بدخول الجنة ليختاروا واحدا من بينهم، وقال لهم أن الخلافة لا تكون لابنه عبد الله، مع أن عبد الله بن عمر كان من علماء الصحابة، إلا أن عمر لم يشأ أن يجعل الخلافة وراثة. ثم أوصى رضي الله عنهم من يأتي بعده برعاية حقوق المسلمين والعدل فيهم. ثم توفي رضي الله عنه. يقول ابن عباس رضي الله عنه أن الناس اجتمعوا حول عمر رضي الله عنه يدعون له، وفي ذلك الوقت جاء علي رضي الله عنه من وراء ابن عباس ووضع كفيه على كتفي ابن عباس وقال وكأنه يحاكي عمر رضي الله عنه، فقال بما معناه: ما تركت أحدا أحب أن ألقى الله وعندي مثل عمله إلا أنت، والله إني لأظن أن الله يجعلك مع صاحبيك محمد وأبو بكر الصديق. وكنت كثيرا ما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ذهبت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر. ونحن نسأل الله أن يجمعنا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الجنة. فوائد من القصة: فضل عمر رضي الله عنه ومكانته عند الصحابة رضي الله عنهم، عدل أئمة المسلمين مع الكفار، يظهر في وصية عمر لسيد أبي لؤلؤ أن يخفف عنه العمل، اهتمام عمر رضي الله عنه بأمر المسلمين فقد أوصى بهم وهو يحتضر، أهمية الصلاة حيث أن عمر رضي الله عنه مع أنه طعن قدم غيره ليصلي بالناس، والناس لم يتركوا صلاتهم لأجل ما حدث، حب عمر رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنه أراد أن يدفن بجانبه، أهمية رد الديون إلى أصحابها، مكانة عمر رضي الله عنه عند أم المؤمنين عائشة فقد وافقت أن يدفن حيث كانت تريد أن تدفنه، مكانة عمر رضي الله عنه في قلب علي رضي الله عنه، إسلام عبد الله بن مسعود. كان ابن مسعود رضي الله عنه يرعى غنما لشخص يدعى عقبة بن أبي معيط، ولم يكن ابن مسعود قد أسلم بعد، فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم من جانبه ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود بعض اللبن، فقال أنه مؤتمن على تلك الأغنام ولا بد من أن يحفظ الأمانة ولا يعطي منها لكل أحد، فسأله رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان في الغنم غنمة لم تحبل ولم تلد، وهذه عادة ليس في ضرعها حليب، فقرب إليه ابن مسعود واحدة فمسح رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده على ضرعها فنزل منه اللبن فحلبه في إناء فشرب وسقى أبا بكر رضي الله عنه منه، ثم أمر ضرعها فوقف لبنه، ثم ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر، فكان هذا الموقف عجيبا جدا، فبقي في بال ابن مسعود رضي الله عنه حتى ذهب لاحقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليطلب منه أن يعلمه كيف فعل هذا، قال ابن مسعود ثم أتيته بعد هذا فقلت يا رسول الله علمني من هذا القول، قال فمسح رأسي وقال يرحمك الله فإنك غليم معلم، فعرف ابن مسعود أنه رسول من عند الله وأسلم رضي الله عنه. فوائد من القصة: الأمانة أهميتها كما في فعل ابن مسعود حتى قبل إسلامه، أخذ العلم من أهله كما في سؤال ابن مسعود رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقع للنبي صلى الله عليه وسلم من معجزات تدل على نبوته. فتح القدس: في بداية خلافة أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كانت القدس بيد النصارى، وبعد أن انتصر المسلمون في دمشق وصارت ضمن بلاد المسلمين كتب قائد جيش المسلمين وهو الصحابي أبو عبيدة بن الجراح رسالة إلى بيت المقدس يدعوهم إلى أن يضموا البلد إلى بلاد المسلمين دون حرب، فلم يجيبوه فخرج بجيشه وطوق بلادهم وحاصرها، فلما عرفوا أن المسلمين إذا دخلوا عليهم سيقاتلونهم وينتصرون طلبوا الصلح واشترطوا أن يأتي أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنفسه إليهم ليستلم مفاتيح بيت المقدس. سافر عمر رضي الله عنه إلى القدس ورافقه أبو عبيدة ابن الجراح، وفي الطريق مروا بأرض فيها ماء وطين، وكان عمر على ناقة له فنزل عنها وخلع خفيه وحملهما وأمسك بزمام الناقة وسار، فاقترح عليه أبو عبيدة رضي الله عنه ألا يفعل ذلك لكي لا يراه أولئك النصارى على هذه الحال، فهي حال لا تليق بأعظم أمير في العالم في ذلك الزمان، فرد عليه عمر رضي الله عنه أوه لو غيرك يقوله يا أبا عبيدة جعلته نكالة، يعني عاقبته حتى يصير عبرة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم قال له إنا كنا أذل قوم فأعزنا الله بالإسلام، فمهما نطلب العزة بغير ما أعزنا الله به أذلنا الله، فدخل رضي الله عنه واستلم المفاتيح وصلى في المحراب تحية المسجد وصلى صلاة الفجر مع المسلمين، وكان قد عاهد النصارى في بيت المقدس على أن يؤمنهم ولا يتعدى أحد عليهم، كما أن عليهم شروطا لا بد من التزامها مثل عدم إيذاء من يدخل في الإسلام منهم، وعدم إيذاء المسلمين، وعدم دعوة الناس إلى الشرك، وألا يبيعوا الخمر. فوائد من القصة: قوة المسلمين وجيوشهم يوم كانوا مستمسكين بدينهم، اعتزاز المسلم بدينه، ووقوع الذل على المسلمين عندما يبتغون العزة بالمظاهر أو بالتنازع عن أمور من دينهم، المسلم لا يتكبر حتى لو كان أمير المؤمنين، حفظ المسلمين لمن دخل في دولتهم من الكفار. الغلام والساحر. كان في الماضي ملك كافر يدعي أنه هو الإله، وكان له ساحر. فلما كبر الساحر وقرب من الموت قال للملك: إني كبرت وأخاف أن أموت ولا يبقى عندكم ساحر، فأريد غلاما أعلمه السحر ليكون من بعدي. فاختاروا غلاما وأرسلوه إلى الساحر ليتعلم منه. فلما ذهب ذلك الغلام إلى الساحر مر بطريقه برجل من المؤمنين فجالسه وسمع كلامه فعجبه، فصار في كل مرة يذهب فيها إلى الساحر يمر على المؤمن ويجلس معه ويسمع منه. وكان ذلك الغلام يسمع من الرجل المؤمن كلاما صالحا ويسمع من الساحر كلاما فيه كفر ومعاندة لله تعالى، وكان يتردد بين معرفة أيهما على الحق. كان الغلام يوما ما في طريقه وإذا بدابة كبيرة تسد الطريق، ففكر الغلام بعمل أمر ليعرف من خلاله من الذي على الحق، الساحر من المؤمن. فأخذ حجرا وقال: اللهم إن كان أمر ذلك المؤمن أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة بهذا الحجر، وإن كان أمر الساحر أحب إليك فلا تجعلها تموت بهذا الحجر. ثم رماها بالحجر فقتلها الله، مع أن الله تعالى قد لا يكون يفعل ذلك دائما، فليس كل من فعل مثل ما فعل الغلام يستجيب الله له، ولكن الله أراد خيرا بالغلام فأرشده إلى الحق بقتل الدابة. فاندهش الناس من فعله وعرفوا أنه فتى مؤمن. وجاءه رجل أعمى وقال له: أرجع لي بصري فسأعطيك كذا وكذا. فقال الغلام أنه لا يستطيع ذلك ولكنه سيدعو الله، وقال له: لا أريد منك شيئا، ولكن إن عاد بصرك فهل ستؤمن بالله الذي يرجعه إليك؟ فقال: نعم. فدعا الغلام الله أن يعيد عليه على الأعمى بصره، فأعاد عليه فآمن الأعمى بالله تعالى. ذهب الغلام إلى الرجل المؤمن وأخبره بذلك، فقال له الراهب: أنت اليوم أفضل مني، وقد أكرمك الله تعالى بما رأيت، وإن الله سيختبرك ويعرضك للفتن ليختبر إيمانك، فإن سألوك فلا تخبرهم عني شيئا. فكان الغلام يدعو للناس فيشفيهم الله تعالى بدعائه، ووصل خبره إلى الملك. فكان أحد من يجالسون الملك أعمى، فذهب إلى الغلام وقال له: سأعطيك هذه الأموال الكثيرة إن شفيتني. فقال الغلام له: أن الشافي هو الله تعالى، فإن آمنت به ودعوته دعوته لك ليشفيك. فآمن بالله تعالى، فدعا الغلام فشفاه الله. ولما جاء ذلك الأعمى إلى الملك قال له الملك: من الذي شفاك؟ فقال: ربي. فقال الملك: هل لك إله غيري؟ فقال الرجل: ربي وربك هو الله تعالى. فأمر الملك به فعذبوه حتى اعترف أن الغلام هو الذي دعاه للإيمان بالله تعالى. فجاءوا بالغلام يعذبوه حتى دلهم على الرجل المؤمن، فلما جاءوا به قالوا له: اترك دينك. فرفض، فجاءوا بمنشان فوضعوه في مفرق رأسه ونشروه حتى جعلوه نصفين، ولم يكفر بالله تعالى. ثم فعلوا مثل ذلك بالأعمى، ثم جاءوا بالغلام وأخذوه على جبل وقالوا له: اترك دينك وإلا ألقيناك من هذا الجبل. فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فاهتز الجبل فسقطوا منه ونجا الغلام. عاد الغلام يمشي إلى الملك وحكى له ما حدث، فأمر الملك أن يأخذوه بسفينة، فأخذوه في عرض البحر وقالوا له: اترك دينك وإلا ألقيناك في البحر. فقال: اللهم اكفنيهم بما شئت. فأوقعهم الله من السفينة وعاد الغلام يمشي، ودخل على الملك بعزة المؤمن ليخبره بما حدث. قال الغلام للملك: لن تستطيع أن تقتلني إلا إذا فعلت شيئا، وهو أن تجمع الناس ثم تعلقني على جذع شجرة، ثم تحمل سهما لترميني به، وتقول: بسم الله ربي هذا الغلام، ثم ترميني به. ففعل الملك ذلك. ففعل الملك ذلك فقتله. فلما رأى الناس ذلك عرفوا أن الله حق فآمنوا بالله جميعهم، وحصل عكس ما أراد ذلك الملك الكافر. فوائد من القصة: خطر السحر وكفر الساحر، أن المؤمن يبتليه الله لاختبار إيمانه. كان الذين قبلنا يبتلون بأكثر مما نبتلى به اليوم، فلا يردهم ذلك عن دينهم، فلا بد أن نكون أكثر صبرا وعزة بديننا. لا بد للمؤمن أن ينسب الفضل لله تعالى كما فعل الغلام عند شفاء الناس ببركة دعائه. قدرة الله تعالى على إنجاء عباده من الشرور خاصة إذا دعوه. الله قد لا ينجي بعض المؤمنين من الأذى في الدنيا كما حدث للأعمى والرجل المؤمن، لكنه يرفع درجاتهم في الجنة. أهمية الدعاء: خطر السماع للضالين. فقد التبس الأمر على الغلام قبل قتل الدابة، وكان لا يعرف الحق إن كان عند المؤمن أم عند الساحر الكافر. بداية الخلق: لما أراد الله تعالى أن يخلق البشر قبض قبضة من طين الأرض فصنع منها مجسما كالفخار، ثم نفخ كالفخار ثم نفخ فيه فجعله إنسانا، وكان هذا هو أبونا آدم عليه السلام. في السماء يسكن الملائكة، وكان إبليس الرجيم من الجن، وكان صالحا من قبل، فرفعه الله إلى السماء وجعله مع الملائكة. ولما خلق الله آدم أمر الملائكة ومعهم إبليس أن يسجدوا تحية لآدم، وكان السجود للبشر لتحيتهم جائز قبل أن يحرمه الله تعالى في الإسلام، فسجد الملائكة كلهم إلا أن إبليس الرجيم رفض واستكبر، وقال أنه لن يسجد لهذا المخلوق من طين، وقال أنه أفضل منه لأن الجن مخلوقون من نار، فغضب الله عليه ولعنه أي حرمه وطرده من الرحمة. فطلب إبليس الرجيم من الله تعالى ألا يميته ويبقيه حيا إلى يوم الدين، وقال أن هذا البشر الذي فضلته عليه سأوسوس له وأحرضه على مخالفة أمرك وعلى الكفر بك، فأمهده الله تعالى وقال له لأملأن جهنم منك ومن من تبعك منهم أجمعين. ثم خلق الله تعالى حواء من ضلع آدم لتكون زوجة له، وأسكنهما الجنة، وسمح لهما بأن يأكلا منها من حيث شاء إلا شجرة واحدة لا يجوز لهما الأكل منها. ودخل عليهم إبليس يوما ما وقال لهما أن الله تعالى منعهما من الأكل من هذه الشجرة لأن الذي يأكل منها سيصير مثل الملائكة أو أنه لا يموت أبدا، وأقسم لهما أنه يريد لهما الخير والنصيحة، فأكلا منها وعصيا الله تعالى، وكانت عقوبة هذه المعصية أن ينزع لباس فاعلها، فنزع لباسهما فصارا يقطفان من أوراق الشجر الجنة ليسترى به جسديهما، ثم أمر بإنزالهما إلى الأرض. بعد نزولهما علم الله آدم كلمات يقولها ليتوب من ذنبه، فتاب فغفر الله له. ولا يزال الشيطان يحاول أن يحض أولاد آدم على معصية الله تعالى كما فعل مع آدم، ولهذا حذرنا الله منه وقال يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا يرونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فوائد من القصة: تكريم الله تعالى لآدم وذريته. المرأة مخلوقة من ضلع الرجل، لذا عليه أن يكون رفيقا معها وأن يحفظها ويحميها. خطر التكبر، خطر ترك أمر الله تعالى، عداوة الشيطان لنا، اللباس الساتر للبدن من نعم الله تعالى، والتعري من سبل الشيطان، وجوب الحذر من مكر الشيطان. ليس كل من يدعي أنه يريد الخير بنا صادق. أهمية التوبة، وأن الله تعالى يقبل توبة عباده. بداية الخلق الجزء الثاني. لما خلق الله تعالى آدم مسح ظهره فأخرج منه ذريته كلهم، كل البشر الذين سخلقه الله تعالى إلى يوم القيامة، وجعل لكل واحد منهم بين عينيه نورا، ثم عرضهم على آدم فقال آدم أي رب من هؤلاء؟ فقال هؤلاء ذريتك. فنظر آدم فرأى رجلا أعجبه النور الذي بين عينيه، فقال أي ربي من هذا؟ فقال هذا رجل من آخر الأمم من ذريتك يقال له داود، يعني داود النبي صلى الله عليه وسلم. فقال آدم ربي كم جعلت عمره؟ قال 60 سنة. فقال آدم أي ربي زده من عمري 40 سنة. قال الله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فحينما أخرج الله هؤلاء الخلق أشهدهم شهادة الحق فقال لهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. فشهدنا جميعنا بأن الله تعالى هو ربنا. ولما خلقنا في هذه الحياة ونحن لا نذكر ما حدث في الحياة السابقة أرسل إلينا رسلا يخبرونا بهذه الحادثة ويعلمون كيف نعبد ربنا وأنه لا إله غيره ولا تجوز العبادة لأحد غيره. قال تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فقد عرض الله علينا الأمانة وخيرنا إن كنا قادرين على تحملها بأن يكلفنا بالتكاليف الشرعية ويعطينا العقول والقدرة على مخالفتها فإن خالفناه عاقبنا وإن أطعناه أثابنا وأدخلنا الجنة أو يجعلنا كغيرنا من المخلوقات لا إرادة لنا ولا قدرة لنا على الكفر. فكل المخلوقات مؤمنة لا يمكنها أن تكفر، وبالمقابل فالله تعالى لن يثيبها ولا يعاقبها. واختار الإنسان أن يجعل الله فيه الإرادة والقدرة على مخالفة الأوامر لعلنا نطيعه بإرادتنا فنستحق دخول الجنة والحصول على نعيمها. فوائد من القصة: قدرة الله تعالى على الخلق. جميع الناس خلقهم الله في عالم آخر قبل أن يعيد خلقهم في عالمنا هذا. كل البشر شهدوا على ربوبية الله تعالى، فلا يجوز لأحد إنكارها. الكافر أسوأ من جميع المخلوقات، لأن المخلوقات كلها مؤمنة. قصة صاحب الخشبة. كان رجل من الأمم السابقة محتاج لبعض المال، فطلب من شخص أن يسلفه بعض المال، فقال له: ائتني بمن يشهد على ذلك الدين. فقال: لا شهيد عندي إلا الله تعالى. فقال: رضيت بالله، وأقرضه المال، وحدد موعدا لإعادة الدين. حينما حان موعد إعادته، ذهب الرجل ليعيده، وكان عليه أن يقطع البحر ليصل إلى الدائن، إلا أنه لم يجد سفينة، فأخذ خشبة وحفرها ووضع المال فيها، وكتب ورقة يخبر فيها أن المال لفلان، ورماها في الماء، وقال: اللهم إنك تعلم أني كنت تسلفت فلانا ألف دينار، فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك، وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك، وأني جهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له، فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرماها في البحر، وكان الرجل صاحب الدين على الجانب الثاني من البحر ينتظر أن يأتي الرجل، فرأى الخشبة فأخذها ليجعل حطبا يستدفئ بها، فوجد ماله فيها ووجد الورقة. جاءت سفينة أخيرا، فركبها المستقرض وأخذ 1000 دينار أخرى، وسافر إلى صاحب الدين، لأنه لم يكن متأكدا من أن الخشبة وصلت إليه. فلما وصل إلى الرجل اعتذر منه عن التأخر، وقال له أنه أتاه بالمال، ولم يذكر له قصة الخشبة. فسأله صاحب الدين: هل أرسلت المال مع أحد؟ قال: لا. فقال الرجل: فقد أدى الله عنك دينك، فانصرف راشدا. فوائد من القصة: كان الرسول صلى الله عليه وسلم يحكي لأصحابه قصص من سبقهم ليستفيدوا منها ويقتدوا بما فيها من صلاح. أمانة الرجل الذي استقرض المال وأرساله المال في الخشبة مع وجود احتمال كبير أن يضيع، ومع ذلك ركب بعد هذا وذهب إلى صاحب الدين. من رغب عن سنتي فليس مني. جاء 3 أشخاص إلى بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليسألوا أمهات المؤمنين عن عبادة رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته وكيفيتها، فهم يرون عبادته في المسجد وخارج البيت فقط، فأرادوا أن يقتدوا به ويعملوا بعمله الذي يعمله في بيته. فلما أخبروا بها أرادوا أن يزيدوا عليها ويتقربوا إلى الله بأعمال لم يعملها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أحدهم: لن أتزوج. وقال الآخر: سوف أصوم كل يوم فلا أفطر أبدا. وقال الثالث: سأقوم وأصلي كل الليل فلا أنام. يظنون أنهم إذا فعلوا ذلك بنية التقرب إلى الله تعالى فإن الله سيثيبهم على ذلك، ولعلهم لم ينتبهوا إلى أن العبادة لا تكون صحيحة إلا إذا وافقت هدي النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عرف رسول الله صلى الله عليه وسلم بفعلهم أخبر الناس أنه يصوم أياما ويفطر أياما أخرى، وأنه يتزوج فلا يمتنع عن الزواج، وأنه يقوم قسما من الليل يصلي وينام قسما منه. ثم قال: من رغب عن سنتي فليس مني. الفوائد من القصة: حرص الصحابة على تعلم الدين، وهذا ما لا بد لنا من فعله. ليس كل ما نتخيل أنه عبادة يكون مقبولا عند الله تعالى. لا يصح للإنسان أن يعبد الله إلا بالطريقة التي أرادها الله وجاءت عن رسول الله وجاءت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. آخر من يدخل الجنة: لقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن المسلمين الذين عصوا الله تعالى ولم يقعوا بالكفر وعاقبهم الله تعالى بالنار، فإنه سيرحمهم بعد ذلك ويخرجهم منها إلى الجنة. آخر رجل يخرج من النار رجل متجه بوجهه إلى النار، فقال لله تعالى أن حر جهنم قد أهلكه ونارها أحرقته، ودعا الله أن يخرجه منها. فقال له الله تعالى: لعلك إن أعطيتك أن تسألني غيره. فقال: لا وعزتك لا أسألك غيره. فأخرجه الله منها، فحمد الله تعالى وظن أنه أكثر الناس نعيما. ثم رأى شجرة على طريق الجنة، فدعا الله تعالى أن يقربه منها ليجلس في ظلها ويشرب من الماء الذي في جانبها، مع أنه عاهد الله أن لا يطلب منه شيئا غير البعد عن النار، لكن الله تعالى غفر له مخالفته لهذا العهد لعلمه بضعف هذا العبد وشدة رغبته بما يرى، فأخذ الله عليه العهد مرة أخرى أن إذا أجابه لا يطلب منه شيئا آخر، فعاهده فقربه الله منها. ثم خلق الله شجرة أحسن منها، فمكث العبد فترة يستحيي أن يسأل الله القرب منها، ثم لم يملك نفسه فطلب من الله تعالى أن يقربه منها، فغفر الله له نكثه للعهد وأخذ عليه عهدا جديدا ألا يطلب شيئا آخر، فعاهده فقربه منها. وكلما خلق الله شجرة جديدة وقع نفس الأمر حتى صار ذلك الرجل قريبا من الجنة وسمع أصوات أهل الجنة، فسكت فترة من الزمن وهو طامع بدخولها حتى لم يعد يتمالك نفسه فقال أي رب أدخلنيها. فقال الله تعالى ألست قد أعطيت عهودك ومواثيقك أن لا تسأل غير ما أعطيت ويلك يا ابن آدم ما أغدرك. فلا يزال يدعو ويتضرع إلى الله تعالى حتى ضحك الله تعالى منه، ثم قال له أيرضيك أن أعطيك الدنيا ومثلها معها؟ فظن الرجل أن الله يستهزئ به وقال أتستهزئ مني وأنت رب العالمين؟ فضحك الله تبارك وتعالى من كلامه، ثم سأله عما يريد في الجنة. فصار الرجل يتمنى ويطلب كل ما يمكن أن يخطر في باله، والله تعالى يذكره بأشياء لم تخطر على باله فيطلبها من الله تعالى. فقال الله تبارك وتعالى لك هذا وعشرة أمثاله. فوائد من القصة: من مات على الإيمان فإنه سيدخل الجنة حتى لو عوقب بالنار. فضل الدعاء واستجابة الله تعالى للداعي: لو أن ذلك الشخص دعا غير الله فهل سيستجيب له؟ رحمة الله بعبده، فمع أنه عاص أخرجه من النار، ومع أنه نكث العهود غفر له، فكيف بمن كان صادقا مع الله؟ الله تعالى يضحك، وضحك الله تعالى لا يشبه ضحك المخلوق، لأن الله تعالى لا يشبه المخلوق. مدى النعيم الذي في الجنة، فإذا كان أقل أهلها له عشرة أضعاف ما يتمنى، فكيف بالمتقين؟ قصة موسى صلى الله عليه وسلم مع النبي الخضر صلى الله عليه وسلم. قام موسى صلى الله عليه وسلم يخطب في بني إسرائيل ويعظهم، فسأله بعض المستمعين أي الناس أعلم؟ فقال أنا أعلم، فعتب الله عليه لأنه قال عن نفسه أنه هو الأعلم ولم يقل الله أعلم. فأوحى الله إليه أن عبدا من عبادي بمجمع البحرين وهو أعلم منك. فسأل موسى صلى الله عليه وسلم ربه كيف يصل إلى ذلك العالم، فجاءه الجواب أن يذهب إلى مجمع البحرين واحمل حوتا في سلة، فإذا ضاع منك الحوت فستجد الرجل. فسافر إلى مجمع البحرين مع رجل اسمه يوشع ابن نون، وحملا حوتا في سلة، ومشيا حتى وصلا إلى صخرة ووضعا رأسيهما وناما، فانسل الحوت من السلة وزحف إلى البحر. استيقظ موسى صلى الله عليه وسلم ويوشع، وانطلقا بقية ليلتهما ويومهما. فلما صار الصبح قال موسى صلى الله عليه وسلم لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، يعني تعبنا من هذا السفر. ولم يجد موسى صلى الله عليه وسلم التعب حتى تجاوز المكان الذي أمره الله بالذهاب إليه، فقال له فتاه أنه أضاع الحوت ويريد أن يرجع إلى الصخرة ليبحث عنه. فقال موسى صلى الله عليه وسلم أنه كان ينتظر هذه اللحظة لأنه سيجد الرجل الصالح حيث أضاع الحوت. فرجع إلى الصخرة فرأى رجلا جالسا، فسلم عليه موسى صلى الله عليه وسلم. فقال الخضر صلى الله عليه وسلم من أين عرفت هذه التحية؟ فقال أنا موسى. فقال موسى نبي بني إسرائيل؟ قال نعم. ثم قال موسى صلى الله عليه وسلم هل أتبعك على أن تعلمني؟ فقال إنك لن تستطيع معي صبرا، وذلك لأن الله علمه أمورا من الغيب وكلفه بمهام قد لا يتضح سببها لمن لا يعرف ما وراءها. لكن موسى صلى الله عليه وسلم قال أنه سيصبر على رؤية ذلك وسيطيع الخضر. فاشترط عليه الخضر صلى الله عليه وسلم أنه عندما يرافقه ألا يسأله عن شيء حتى يخبره هو به. فانطلقا يمشيان على ساحل البحر، فمرت بهما سفينة فكلموا أصحابها ليحملوهما، فحملوهما في السفينة بغير ثمن لأنهما كانا يعرفان الخضر عليه السلام. أثناء ركوبهم في السفينة جاء عصفور ووقف على حرف السفينة، ثم نقر نقرة أو نقرتين يشرب من البحر. فقال الخضر صلى الله عليه وسلم لموسى صلى الله عليه وسلم أن علمهما بالنسبة لعلم الله تعالى كالنقرة التي نقرها العصفور بالنسبة لهذا البحر الواسع. أمسك الخضر صلى الله عليه وسلم بلوح من ألواح السفينة فنزعه، فقال موسى صلى الله عليه وسلم: قوم حملون بغير أجر وأنت كسرت سفينتهم لتغرقهم. قال: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فقال موسى صلى الله عليه وسلم: لا تؤاخذني فإني نسيت. انطلقا يمشيان فرأيا غلاما يلعب مع الغلمان فقتله الخضر صلى الله عليه وسلم. فقال موسى صلى الله عليه وسلم: كيف تقتله وهو لم يقتل أحدا؟ قال: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فقال موسى صلى الله عليه وسلم: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصحبني معك. ثم انطلقا حتى أتيا أهل قرية فطلبوا من أهلها أن يضيفوهما، فرفضوا، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينهار فأقامه. فقال موسى صلى الله عليه وسلم: لو شئت لأخذت أجرا على إقامة الجدار. فقال الخضر صلى الله عليه وسلم: هذا فراق بيني وبينك. ثم أخبر الخضر صلى الله عليه وسلم موسى صلى الله عليه وسلم بسبب تلك الأفعال التي فعلها، فقال له أنه كسر السفينة لأن الله أعلمه أن هناك حاكما ظالما يأخذ كل سفينة صالحة بالقوة، فأمره الله بكسر السفينة هذه لكي لا تعجب ذلك الحاكم فلا يسلبها منهم. والغلام الصغير فقد علم الله أنه إذا كبر فسوف يعذب أبويه بالطغيان والكفر، فأمره الله بقتله رحمة بهما وبه لكي لا يكفر ويدخل النار. أما الجدار فكان لغلامين صغيرين، وكان أبوهما قبل موته قد خبأ لهما تحته كنز ليستخرجانه إذا كبرا، فأمر الله تعالى الخضر بإقامة الجدار لكي لا ينهار وينتهي الناس تلك الأموال التي تحته. فوائد من القصة: أهمية قول الله أعلم، الحرص على طلب العلم حتى لو كان في ذلك سفرا ومشقة كما فعل موسى صلى الله عليه وسلم في سفره إلى الخضر، سعة علم الله سبحانه وتعالى فهو يعلم الأشياء كلها ويعلم المستقبل، أن الخضر صلى الله عليه وسلم نبي لأن الله أوحى إليه وعلمه من الغيب، وقد قال الله تعالى: عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. قد يأمر الله تعالى بأمر لا ندرك الحكمة منه لأننا لا نعلم كلام الله تعالى، فعلينا أن نؤمن ونسلم لأمر الله تعالى. قد تحدث أشياء قدرها الله تعالى من يراها يظن أنها شر ككسر السفينة، ولكنها في الحقيقة خير، لأنها لو لم تكسر لناها بها الحاكم الظالم. أهمية أدب المتعلم مع معلمه. قصة إبراهيم صلى الله عليه وسلم وهاجر. بعد أن ولد لإبراهيم صلى الله عليه وسلم ابنه إسماعيل، أمره الله أن يخرج به وبأمه إلى مكة، وكانت مكة عبارة عن صحراء لا يسكنها أحد. فلما وصلوا مكة تركها إبراهيم ومشى راجعا، فاتبعته أم إسماعيل ونادته من ورائه: يا إبراهيم إلى من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت بالله. ورجعت إلى حيث تركها، فجعلت تشرب من الماء الذي كان معها وترضع صبيها حتى نفد الماء، فذهبت للبحث عن أحد يعطيها شيئا من الماء، وابنها يتضور جوعا وعطشا، فصعدت جبل الصفا فنظرت فلم تجد أحدا، فنزلت في الوادي ثم صعدت على جبل المروة ولم تجد أحدا، فذهبت تصعد الجبلين 7 مرات تبحث لعلها تجد قافلة تمشي أو أحدا يدلها على ماء، فلم تجد. ثم عادت إلى ابنها لتطمئن عليه، فسمعت صوته وإذا هو الملك جبريل، فضرب بعقبه في الأرض فانبثق منها الماء، فدهشت أم إسماعيل فجعلت تجمعه لكي لا يسيل ويذهب، فكانت تشرب منه ويدر لبنها على صبيها. مر ناس من اليمن فرأوا طيرا فوق تلك المنطقة فعرفوا أن هناك ماء، فأتوا إليها فقالوا: يا أم إسماعيل، أتأذنين لنا أن نسكن معك بقرب هذا الماء؟ فقبلت واتفقوا على أن يعطونها شيئا مقابل أن تسمح لهم باستخدام هذا البئر. عاش إسماعيل صلى الله عليه وسلم بينهم وتعلم اللغة العربية وتزوج فتاة منهم. جاء إبراهيم صلى الله عليه وسلم ليزوره، فلما وصل مكة وجد إسماعيل صلى الله عليه وسلم يصنع النبال سهام الرمي، فقال له: يا إسماعيل، إن ربك أمرني أن أبني بيتا لعبادته. فقال إسماعيل صلى الله عليه وسلم: أطيع ربك. قال: إنه قد أمرني أن تعينني عليه. قال: إذن أفعل. فقام فجعل إبراهيم يبني وإسماعيل يناوله الحجارة ويقولان: ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، حتى ارتفع البناء فكان هذا البيت والكعبة المشرفة. فوائد من القصة: أهمية التوكل على الله تعالى، فعندما علمت أم إسماعيل أن الله معها بقيت مع ابنها في الصحراء ورضيت بأمر الله. التوكل لا يعني عدم العمل، فأم إسماعيل سعت بين الجبلين تبحث عن الماء مع كونها متوكلة على الله تعالى. الله ييسر الأمور بطريقة قد لا تخطر ببالنا. حسن أخلاق العرب، فقد استأذنوا أم إسماعيل بأن يسكنوا في جانبها وأعطوها أجر مقابل المال، مع أنها امرأة وحيدة مع رضيعها، وكان بإمكانهم أن يسكنوا ويشربوا من الماء رغما عنها. الأنبياء يعملون ويكسبون من عملهم. الكعبة بنيت بأمر خاص من الله تعالى. المرأة التي كانت تقم المسجد، كانت امرأة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم تدخل وتقم المسجد، أي تجمع القمامة وتنظف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. في ليلة من الليالي توفيت، فصلى عليها المسلمون ودفنوها دون أن يخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد فترة سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، فقالوا لها أنها ماتت، فسألهم لماذا لم تخبروني، فقالوا أنها توفيت في الليل وقد كان نائما، فلم يحبوا أن يوقظوه لأجلها، وظن بعضهم أنها أقل من أن يوقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل موتها، فلامهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدم إيقاظه ليقوم ويصلي عليها، ثم طلب منهم أن يدلوه على قبرها، فذهب وصلى عليها وقال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم. فوائد من القصة: اهتمام الرسول صلى الله عليه وسلم بالضعفاء والمساكين، عدم تكبر الرسول صلى الله عليه وسلم، الاقتداء بالرسول بأن نرحم ضعفاءنا ونهتم بشؤونهم، أهمية صلاة الجنازة وهي صلاة نصليها لله تعالى وندعوه أن يرحم ذلك الميت، كبراء القوم يجب أن يهتموا بشؤون الرعية، لا تقلل من شأن أحد من المسلمين إذا كان فقيرا أو ضعيفا. الإسراء والمعراج: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة من الليالي وأركبه على دابة اسمها البراق، وهي دابة سريعة جدا كأنها البرق، فانتقل بها صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس، والتقى هناك بالأنبياء وصلى بالأنبياء صلى الله عليه وسلم، ثم صعد به جبريل إلى السماء من خلال المعراج، وهو الشيء الذي يصعد به إلى السماء. حينما وصل إلى السماء استأذن بدخولها، فقيل من هذا؟ قال جبريل. قيل من معك؟ قال محمد. قيل مرحبا به ولا نعم المجيء جاء. قال صلى الله عليه وسلم: أتيت على آدم فسلمت عليه، فقال مرحبا بك من ابن ونبي. ثم كان صلى الله عليه وسلم يصعد السماوات واحدة واحدة ويلتقي في كل سماء منها بالأنبياء فيسلم عليهم ويسلمون عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأتينا السماء السابعة. قيل من هذا؟ قيل جبريل. قيل من معك؟ قيل محمد. قيل مرحبا به ولنعم المجيء جاء. فأتيت على إبراهيم فسلمت عليه، فقال مرحبا بك من ابن ونبي. فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال: هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم من 70,000 ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه إلى يوم القيامة. رأى النبي صلى الله عليه وسلم سدرة المنتهى، وهي شجرة سدر كبيرة في أعلى السماء، فإذا ثمرها كبير جدا وورقها بحجم أذن الفيل، وعند جذعها 4 أنهار. فرض الله تعالى الصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم، وكانت 50 صلاة يوميا. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمر بطريقه بموسى صلى الله عليه وسلم، فسأله موسى صلى الله عليه وسلم: ما صنعت؟ فأخبره، فقال موسى صلى الله عليه وسلم أنه جرب الناس قبله، وأنه إذا أمرهم بخمسين صلاة فستكون شاقة عليهم، ونصحه بأن يسأل الله تعالى أن يخففها، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى التخفيف، فخفف الله تعالى عددها، ثم رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى لموسى صلى الله عليه وسلم ما حدث، فنصحه أن يسأل الله تعالى التخفيف، فعاد صلى الله عليه وسلم وسأل الله تعالى التخفيف حتى جعلها الله 5 صلوات فقط، وقال إنه سيجعلها 5 صلوات وأجرها كأجر 50 صلاة. عاد صلى الله عليه وسلم إلى مكة في نفس الليلة وأخبر قومه في النهار بما حدث، فلم يصدقه أهل الكفر واتهموه بالكذب، وقالوا كيف يذهب من مكة إلى القدس ويرجع في ليلة واحدة بالرغم من المسافة الكبيرة بينهما. فهم عرضوا كلامه على عقولهم القاصرة التي لم تدرك قدرة الله تعالى، فسخروا منه وذهبوا إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وقالوا له أن النبي الذي تصدقه قال أنه ذهب إلى بيت المقدس وجاء في ليلة واحدة، فقال أبو بكر رضي الله عنه: لئن كان قال ذلك لقد صدق. فسمي بالصديق لقوة إيمانه بأخبار النبوة. فوائد من القصة: قدرة الله تعالى، كرامة النبي صلى الله عليه وسلم حيث رفعه الله تعالى إلى السماء وكلمه الله تعالى فوق السماء، مكانة النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنبياء حيث صلى بهم إماما، حب موسى صلى الله عليه وسلم لنا إذ نصح رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلب التخفيف عنا، رحمة الله تعالى بنا بتخفيفه الصلوات، قدرة الله على فعل أشياء تبدو لبعض الناس مستحيلة، نصدق أخبار النبوة ونستخدم عقلنا لفهمها لا للاعتراض عليها، مكانة أبي بكر الصديق، الاقتداء بأبي بكر الصديق في حسن اتباعه وتصديقه. ماشطة ابنة فرعون. في ليلة الإسراء وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم رائحة طيبة، فقال: ما هذا يا جبريل؟ فقال: هذه ماشطة بنت فرعون. فرعون كان حاكم مصر، وكان رجلا طاغيا كافرا، كان يدعي أنه هو الإله، وكان عنده ابنة، وكان عندها فتاة تعتني بها وتسرع شعرها، فوقع منها في أحد الأيام المشط، فقالت: بسم الله. فقالت بنت فرعون: هل تقصدين أبي؟ فقالت: بل أقصد ربي وربك ورب أبيك. قالت: أقول له؟ قالت: قولي. فذهبت الفتاة إلى أبيها فرعون وقالت له أن ماشطتها قالت أن هناك إله هو إلهك وإلهها. فأتى فرعون الماشطة وقال لها: ألك رب غيري؟ قالت: ربي وربك الذي في السماء. فأراد فرعون أن يعذبها على كلامه، فجاء بقدر كبير ووضع فيه النحاس وأشعل عليه النار حتى ذاب، وأراد أن يلقيها فيه، فقالت له أنها تريد أن تطلب منه طلبا، فقال: ما حاجتك؟ قالت: حاجتي أن تجمع بين عظامي وبين عظام ولدي. قال: ذلك لك. فألقى أولادها في الحفرة واحدا واحدا حتى إذا جاء دور الأخير وكان طفلا، فأنطقه الله وقال: يا أمه اصبري، فإنك على الحق. فوائد من القصة: المسلم يجب أن يكون قويا في قول الحق ولا يخجل من دينه، ثبات المسلم على دينه ولو حاربه أهل الكفر. الله تعالى في السماء: لا أعلوك يا رسول الله. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة النبوية نزل في بيت الصحابي أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وكان بيته مؤلف من طابقين، فأحب أبو أيوب أن يكرم النبي صلى الله عليه وسلم، فأسكنه في الطابق الأرضي، وسكن أبو أيوب وزوجته في الطابق العلوي. وفي ليلة من الليالي انتبه أبو أيوب رضي الله عنه فقال لزوجته: نمشي فوق رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستعظم أن يمشي في مكان ورسول الله صلى الله عليه وسلم تحته، فتنحى هو وزوجته إلى جانب البيت وناما هناك حتى جاء الصباح، وعرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسكن في الأعلى ويسكن أبو أيوب وزوجته في الأسفل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني أرفق بي أن أكون في السفلى لما يغشانا من الناس، يعني أن سكنه في السفلى أفضل لأن الناس يزورونه كثيرا. فقال أبو أيوب رضي الله عنه: لا أعلو سقيفة أنت تحتها. فانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطابق العلوي. كان أبو أيوب رضي الله عنه يقدم الطعام للنبي صلى الله عليه وسلم، ومن شدة حبه للنبي صلى الله عليه وسلم كان ينتظر حتى يفرغ الرسول صلى الله عليه وسلم من طعامه، فيأخذه ويأكل من مواضع أصابع الرسول صلى الله عليه وسلم. في يوم من الأيام قدم الطعام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيه ثوما وبصلا، فلما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ الطعام، فوجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأكل من الثوم والبصل، ففزع وذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسأله إن كان الثوم والبصل حراما، فقال صلى الله عليه وسلم: لا، ولكني أكرهه. فقال أبو أيوب رضي الله عنه: فإني أكره ما تكره. فصار يكره أكل الثوم والبصل النيئان، لأن حبيبه رسول الله صلى الله عليه وسلم كرههما. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم سببا آخر، وهو أنه لا يحب أن يلقى جبريل عليه السلام وفي فمه رائحة كريهة. فوائد من الحديث: حب الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنهم قدوة لنا بهذا الحب والتعظيم. السؤال قبل الحكم بالظن: فأبو أيوب رضي الله عنه عندما ظن أن الثوم والبصل حرما لم يكتفي بظنه بل سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم. كراهة رسول الله صلى الله عليه وسلم للروائح الكريهة، كراهة أكل الثوم والبصل النيء لمن سيواجه الناس، سوء فعل من يؤذي الناس بالتدخين ورائحته وبرائحة فمه بعد التدخين. جرة الذهب. اشترى رجل من رجل أرضا، فوجد المشتري في أرضه جرة فيها ذهب، فأخذها للبائع وقال له: خذ ذهبك مني، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري منك الذهب. فقال البائع وقد كان لا يعلم بوجود الذهب سابقا: إنما بعتك الأرض وما فيها، فلم يرضى أحد منها بأخذ الذهب. خوفا من الوقوع بالحرام. تحاكم الرجلان إلى أحد الصالحين فقال ألكما ولد؟ قال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية. قال زوجوهما وأنفقوا عليهما من هذا الذهب وتصدقا منه. فوائد من القصة: فضيلة الأمانة مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي قصة هذين الرجلين لنعتبر بها، أن المسلم يجب أن يتورع عن أخذ مال يشك في مشروعية كسبه. كلمة المؤلف: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم وانتهج منهجهم إلى يوم الدين، وبعد. فقد بحثت عن كتاب للأطفال لندرسه للجيل الصاعد في مسجدنا فلم أجد ما يرضي غليلي، ففكرت بجمع كتاب يتضمن العقيدة والآداب والسلوك والتفسير والقصص مع جداول التسميع، بحيث لا يحتاج المدرس معه إلى كتاب آخر. وقد استعنت الله وبدأت بكتابته، عسى يجعل الله فيما أكتبه نفعا لي عنده ونفعا للطلاب، وتم الكتاب بفضل الله ومنته وكرمه. وإني قد اعتنيت بهذا الكتاب من حيث المحتوى عناية خاصة، وجعلت فيه ما يزرع في الطفل قوة الدين وحبه واليقين به والتسليم له وتعظيمه وتعظيم الدليل، وزرع هذه المعاني في نفس الطفل لا يكفي فيها المحتوى، بل لا بد من أن يرافقه أسلوب المعلم وتركيزه عليها ومشاركته الطلاب فيها. ثم يأتي دور الأهل، وهو دور لا يقل عن دور المعلم عن دور الكتاب والمعلم، فدور الأهل هو الأساس. فإن الطفل الذي يتعلم الصلاة في الدرس لا بد أن يراها في البيت، فإن رأى أهله مفرطين بها فكيف سيغرس في قلبه تعظيمها؟ وكذا الحال في غير تلك المسائل، فلا بد للأهل من أن يسعوا ليكونوا قدوة لأبنائهم في أمور الشريعة، كما أوصي بهذا أيضا المدرس، فإنه في نظر الطالب هو الممثل الرسمي للدين. فإن وجد الطالب في المدرس العبث أو سوء الخلق أو الإهمال أو الشدة في غير موضعها أو التمييز بين الطلاب بغير حق، أو وجد مظهره فيه تشبها بمظهر الفساق، أو وجده ينتمي إلى عقائد أو جماعات محدثة، فكل ذلك مما يؤثر سلبا على دين الطالب فضلا عن تعليمه. وأسأل الله تعالى أن لا أكون أدخلت في هذا الكتاب إلا الحق الموافق لما أنزله الله تعالى على محمد صلى الله عليه وسلم، وما لا يخالف ما أطبق عليه قول أهل السنة والجماعة، فهذا ما تحريته، وأما التوفيق فمن الله تعالى وحده. وإنما نحن ساعون وسائرون، والاقتفاء سبيل من سبقنا من الصحابة والتابعين راغبون، وإنا بشر خطاؤون، فلسنا أهلا لأن نكون متبعون. وقال ربنا تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ومن كان عنده لي نصيحة أو وجد ملحوظة عن الكتاب فليوجهها لي من خلال بريد مجموعة الموسوعة الإسلامية. كتبه محمد بن شمس الدين، غفر الله له ولوالديه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.